يا رب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب، حياكم الله أيها الأكارم في هذا الصباح الطيب المبارك. أتأكد من جودة الصوت. يا رب، صوت جيد مشايخنا، اخواننا عبر البث المباشر. هذا دكتور طارق، صباحك الله بالخيرات. صوت جيد، الله يرضى عليك. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس جديد من التعليق على كتاب أدب الدين والدنيا للإمام الماوردي عليه رحمة الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها عامة وفي غزة خاصة، وأن يرعد لهم من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ومن كل بلاء عافية. حياكم الله. ما زلنا نعيش في الصفحات الأخيرة أظن من التعليق على الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، ولو هو باب أدب الدين. هذا الكتاب مقسم إلى مقدمات، ثم أدب الدين، ثم أدب الدنيا، ثم أدب النفس. هذه خلاصة هذا الكتاب. ما زلنا في الحالة الثانية وهي قضية أدب الدين. وصلنا إلى قول المصنف: ثم الحالة الثانية من أحوال رياضتك لها. المصنف الآن يتكلم عن أحوال رياضة النفس، كيف يروض الإنسان نفسه ويؤدبها. فيقول: أن تصدق نفسك فيما منحتك من رغائبها. قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين، ونجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين. آمين. قال رحمه الله: ثم الحال الثانية من أحوال رياضتك لها أن تصدق نفسك فيما منحتك من رغائبها وأنلتك من رغائبها من غرائبها، فتعلم أن العطية فيها مرتجعة والمنحة فيها مستردة، بعد أن يبقى عليك ما احتقبت من أوزار وصولها إليك وحسرات خروجها. احتقبت أي جمعته. نعم. قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم من بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن ثلاث: شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن القضية الثانية من طرق رياضة النفس أن تصدق نفسك، أو أن تصدق مع نفسك. في ماذا؟ في فهم طبيعة العطاء في هذه الحياة الدنيا، في أن تفهم طبيعة العطاء في هذه الحياة الدنيا. قال: أن تصدق نفسك فيما منحتك من رغائبها وأنالتك من غرائبها، فتعلم أن العطية فيها مرتجعة، أي شيء تعطى في هذه الدنيا مرتجع، والمنحة فيها مستردة، لكن للأسف بعد أن يعني تسترد، بعد أن تبقي عليك ما احتقبت، أي ما جمعت من أوزار وصولها إليك وخسران خروجها عنك. يعني وأنت حتى تصل إلى هذه الرغائب وإلى هذه الملاذ وإلى هذه المتع، ربما فعلت الكثير من المعاصي والذنوب والأخطاء حتى حصلت هذه الرغبات، فيبقى عليك وزر ما جمعته من المعاصي في أثناء الوصول إلى هذه الرغبات، وثم يبقى عليك أيضا من الجهة المقابلة خسران خروجها عنك. يعني أنت حصلتها ثم خرجت عنك، فسيبقى عليك وزر المعاصي والذنوب حتى حصلت هذه الرغبة، ثم خسران ما يعني فقدك لهذه الرغبة. يعني خلينا نقول إنسان يعيش في عالم من المعاصي والذنوب مع النساء وما شابه ذلك، فعل كثيرا من الأوزار حتى نال هذه الملذة من النظر الحرام والعلاقات وما شابه ذلك، ثم هذه الملذة كم ستمكث معه؟ دقائق معدودة يعني، أو يا سيدي أشهر، ثم بعد ذلك ستغادر. فهو فقد لذته فشعر بألم الفقد، وأيضا عليه وزر الجمع حتى وصل إليها. وهذه طبيعة الحياة الدنيا، أن ملاذها زائلة، فالإنسان يحرص على أن يجمع فيها ما ينفع مما يسأل عنه أمام الله فيفتخر به، ولا يجمع فيها ما يكون وزره عليه. وروية قال: وروي عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: في المال ثلاث خصال. قالوا: وما هن يا روح الله؟ قال: يكسبه من غير حله. قالوا: فإن كسبه من حله؟ قال: يضعه في غير حقه. قالوا: فإن وضعه في حقه؟ قال: يشغله عن عبادة ربه. قال: ودخل أبو حازم على بشر بن مروان فقال له: يا أبا حازم ما المخرج مما نحن فيه؟ قال تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه، وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه. قال ومن يطيق هذا يا أبا حازم؟ قال فمن أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال وعيرت اليهود عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالفقر، فقال من الغنى دهيتم. ودخل قوم منزل عابد فلم يجدوا شيئا يقعدون عليه، فقال لهم لو كانت الدنيا دار مقام لاتخذنا لها أثاثا. وقيل لبعض الزهاد ألا توصي؟ قال بماذا أوصي؟ والله ما لنا شيء، وما لنا عند أحد شيء، وما ولا لأحد عندنا شيء. انظر إلى هذه الراحة كيف تعجلها، وإلى السلامة كيف صار إليها. ولذلك قيل الفقر ملك ليس الفقر ملك ليس فيه محاسبة. وقيل لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ألا تتزوج؟ فقال إنما نحب التكثر في دار البقاء. وقيل له لو دعوت الله تعالى أن يرزقك حمارا، فقال أنا أكرم على الله تعالى من أن يجعلني خادم حمار. لأنك إذا كان عندك حمار أو دابة بدك تصلحها وتطعمها وتعلفها، كأنه يعتبر نفسه خادم حمار إذا رزق حمار. طيب. قال وقيل لأبي حازم ما مالك؟ فقال شيئان، الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس. وقيل له إنك لمسكين، فقال كيف أكون مسكينا ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال بعض الحكماء رب مغبوط بمسرة هي داؤه، ومرحوم من سقم هو شفاؤه. وقال بعض الأدباء الناس أشتات ولكل جمع شتات. وقال بعض البلغاء الزهد بصحة اليقين، وصحة اليقين بنور الدين، فمن صح يقينه زهد. شو معنى ولكل جمع شتات؟ حسنت، يعني أي جماعة سيتفرقوا. قال فمن صح يقينه زهد في الثراء، ومن قوي دينه أيقن بالجزاء. فلا تغرنك صحة نفسك وسلامة أمسك، فمدة العمر قليلة وصحة النفس مستحيلة. مستحيلة، نعم. وقال بعض الشعراء معنى مستحيلة يعني إيه؟ صعبة، ويمكن تقول مستحيلة من الاستحالة تتحول. يعني النفس إذا اليوم صحت غدا تستحيل، إذا شيء مجزمه الاستحالة في باب الطهارة. نعم. وقال بعض الشعراء رب مغروس يعاش به عدمته كف مغترسة، وكذاك الدهر مأتمه أقرب الأشياء من عرسه. الأولى مغترسة، نعم. والثاني أقرب الأشياء من عرسه. نعم. قال فإذا رط نفسك من هذه الحال بما وصفت اعتطت منها ثلاث خلال. هو العرس هنا بمعنى الزواج والعرس، يعني كانوا يقول المأتم في الدنيا قريب من الزواج، يعني الفرح الحزن قريب من الفرح. نعم. فإذا رط نفسك من هذه الحال بما وصفت، نعم. قال اعتطت منها ثلاث خلال، يعني إذا حصلت هذه المنقبة وهي إدراكك أن اللذائذ في الدنيا ثانية وأن زوالها قريب، إذا حصلت هذا النوع من الرياضة للنفس وإقناعها بهذه القضية حصلت ثلاث أشياء جميلة في الحياة. الأولى قال إحداهن نصح نفسك وقد استسلمت وقد استسلمت إليك، والنظر لها وقد اعتمدت عليك، فانظر لها ولا تنحرف عنها، فإن غاش نفسه مغبون، والمنحرف عنها مأفون. نعم. قال والثانية الزهد فيما ليس، مأفون يعني إيش؟ أحمق مغفل. نعم. والثانية الزهد فيما ليس لك لتكفى تكلف طلبه وتسلم من تبعات كسبه. والثالثة انتهاز الفرصة في مالك أن تضعه في حقه وأن تؤتيه لمستحقه ليكون لك ذخرا ولا يكون عليك وزرا. فقد روي أن رجلا قال يا رسول الله إني أكره الموت، قال ألك مال؟ قال نعم. قال قدم مالك فإن قلب كل امرئ عند ماله. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ذبحنا شاة فتصدقنا بها، فقلت يا رسول الله ما بقي إلا كتفها، فقال كلها بقي إلا كتفها. وحكي أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود باع دارا ب80,000 درهم، فقيل له لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخرا، فقال أنا أجعل هذا المال ذخرا لي عند الله تعالى وأجعل الله تعالى ذخرا لولدي، وتصدق بها. قال وعتب سهل بن عبد الله المروزي في كثرة الصدقة، فقال لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار هل كان يبقي في الأولى شيئا؟ وقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. وقيل لعبد الله بن عمر ترك زيد بن حارثة 100,000 درهم، قال لكنها لا تتركه. وقال الحسن البصري يعني يتحاسب عليها يوم القيامة. نعم. وقال الحسن البصري ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة إلا وعليه فيها تبعة إلا سليمان عليه السلام، فإن الله تعالى قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال أبو حازم: إن عوفينا من شر ما أعطينا فلم يضرنا فقد ما زوي عنا. وقال بعض السلف: قدموا سليمان بن داود، يعني قال الله له أمسك بغير حساب، ففيش تبع، يعني الله عز وجل خير أن يعطي فامنن أو أمسك، ولو أمسك لن يحاسبه، بخلاف يعني كل الباقين فإن له تبع، إذا أعطاك الله عطاء في تبع أنه لازم تنفق منه وتعطي. نعم. وقال بعض السلف: قدموا بعضا ليكون لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون عليكم كلا. وقال إبراهيم: نعم كلا يعني عبئا. نعم. وقال إبراهيم: نعم القوم السؤال، يدقون أبوابكم يقولون توجهون إلى الآخرة شيئا. وقال سعيد بن المسيب: مر بي صلة بن أشيم فما تمالكت أن نهضت إليه، فقلت: يا أبا الصهباء ادعو لي. فقال: رغبك الله فيما يبقى، وزهدك فيما يفنى، ووهب لك اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعول في الدين إلا عليه. ولما ثقل عبد الملك بن مروان رأى غسالا يلوي بيده ثوبا، ثقل يعني كان في مرض الموت. نعم. قال: رأى غسالا يلوي بيده ثوبا فقال: وددت أني كنت غسالا، لا أعيش إلا بما أكسبه يوما فيوما. فبلغ ذلك أبا حازم، يعني رأى غسال يعني شغل مغسل دراكلين، يعني عم بلف ثياب وكذا، فهو في مرض الموت، يا ريتني كنت زي هالغسال لم أكن أمير عبد الملك مروان الخليفة، يا ريتني كنت مثله، شغلت بس صفت الملابس وارتاح من وزر الحياة الدنيا. نعم. فقال فبلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه، ولا نتمنى عنده ما هم فيه. جميل. نعم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت. وقال الشاعر: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال خالد بن صفوان: بت ليلة أتمنى، فكبست البحر الأخضر بالذهب الأحمر، فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان وكوزان وطمران. وقال مورقني العجلي: يا ابن آدم، في كل يوم تؤتى رزقك وأنت تحزن، وينقص عمرك وأنت لا تحزن، تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك. وقال أبو حازم: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، أما أمس فلا يجدون لذته، وأنا وهم من غد على وجل، وإنما هو اليوم، فما عسى أن يكون. وقال بعض السلف: تعز عن الشيء إذا منعته، يعني تعزز عنه، خلاص إذا منعته ما ضلكش متعلق فيه، تعزز. نعم. قال: لقلة أو تعزى برضو ممكن تحكي من العزاء، يعني بمعنى أيضا أنك جد لك عزاء في شيء آخر، يعني هو خلاصة ما يريد أن يقول: إذا منعت شيئا فلا تتعلق به، فكر بموضوع آخر. قال: لقلة ما يصحبك إذا أعطيته، أنه إذا حصلته فإنه أصلا لن يصحبك إلا قليلا، فإذا منعته شوف لك شغلة ثانية، لا تبقى متعلق سواء بامرأة بمال بدنيا، دائما الذي يبقى متعلق يتعب ولكن دون نتيجة أيضا، وهذه حكم من حكم الحياة، خلص شيء حتى لو أردت شيئا من المباحات حاول الوصول إليه، منعته لم توفق إليه انظر في أمر آخر، أما أن تبقى متعلقا به متشبثا به وتفكر فيه وتتحصر على فواته فأنت مسكين، لأنك لو حصلته لو حصلته كم سيجلس معك أصلا، يعني الحياة قصيرة وما تستحق ذلك. وقال بعض الحكماء: من ترك نصيبه من الدنيا استوفى حظه من الآخرة. وقال آخر: ترك التلبس بالدنيا قبل التشبث بها أهون من رفضها بعد ملابستها. وقال آخر: ليكن طلبك للدنيا اضطرارا، وفكرتك في الأمور اعتبارا، وسعيك لمعادك ابتدارا. وقال آخر: الزاهد من لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود. وقال آخر: من آمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا، وما لا تطلب طعاما حتى تفقد ما عندك في المنزل مثلا. نعم. وقال آخر: من آمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا، ومن أيقن بالمجازات لم يؤثر على الحسنى. وقال آخر: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. وقال أبو العتاهية: أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه، إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج إليه. وحكى الأصمعي قال: دخلت على الرشيد يوما وهو ينظر في كتاب ودموعه تسيل على خده، فلما بصر بي قال: أرأيت ما كان مني؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، لا أبكى الله عينك. قال: أما إنه لو كان لأمر الدنيا ما رأيت هذا. ثم رمى بالقرطاس فإذا فيه شعر أبي العتاهية: هل أنت معتبر بمن خربت منه غداة قضى دساكره وبمن أذل الدهر مصاعه فتبرأت منه عساكره وبمن خلت منه أسرته وبمن خلت عنه منابره أين الملوك وأين عزهم صاروا مصيرا أنت صائره يا مؤثر الدنيا للذته والمستعد لمن يفاخره نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا فإن الموت آخره. فقال الرشيد والله لك أني أطالب بهذا الشعر دون الناس. فلم يلبث يعني أنا المخاطب به قال فلم يلبث بعده إلا يسيرا حتى مات. قال ثم الحال الثالثة من أحوال رياضتك لها أن تكشف لنفسك حال أجلك وتصرفها عن غرور أملك حتى لا يطيل له حتى لا يطيل لك الأمل أجلا قصيرا ولا ينسيك موتا ولا نشورا. الطريقة الثالثة أو الخطوة الثالثة في رياضة النفس وأن تكشف لنفسك حال أجلك وأن الموت قريب وتصرفها عن طول الأمل. أي فكرة محاربة طول الأمل هذا من رياضة النفس المهمة أن يعرف أن يروض الإنسان نفسه أن الموت أقرب إلى الإنسان من شراك عليه. نعم. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه أيها الناس إن الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان في الثرى تبلى وإن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد يقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحة. عن البريد قديما ونوع من كان قديما كانوا طريق البريد كيف كان في القدم حكيناها أظن في الدولة الإسلامية القديمة يقول رجل على بغل ولا حصان والحاكم يقول له اذهب لي إلى البصرة جيب لي فلان يروح بالحصان والبغل يروح يجيب له فلان ويذهب إلى دمشق يجيب له فلان وهكذا. فكانوا يعني البريد بيكون سريع أصبح مثالا في السرعة البريد. نعم. ليس يعني وجود لفظة البريد يعني هي قطعة تجزم بأنه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا يعني أظن ذلك صحيح يعني عموما يعني ولذلك قلت لكم هنا الشيخ الماوردي رحمة الله عليه يعني كثير من أحاديثه موضوعة أو ضعيفة جدا أو مدخولة. نعم. قال وقال مسعر كم من مستقبل يعني هذا كله كلام وعاظ لكن للأسف لما بدهم يروجوه كان هذا كثير عند أهل التصوف والزهد يقولون كلام وعاظ إذا أرادوا أن يروجوه بعد قبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مشكلة هذه مشكلة كانت موجودة قديما تكلم عنها وأنكرها كثير من العلماء عند أهل التصوف أو أهل الزهد أو القصاصين أو الوعاظين أو ما شابه ذلك. نعم. قال وقال مسعر كم من مستقبل يوما وليس بمستكمله ومنتظر غدا وليس من أجله ولو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. وقال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس قال أكثرهم ذكرى للموت وأشدهم استعدادا له أولئك الأكياس ذهبوا. هذا يدل أخواني أن المتكلمين أيضا من الأقدمين يعني المتكلمين من الأشاعر والمعتزلة يعني بضاعتهم كانت ضعيفة جدا جدا يعني أنت قد تجد اليوم بعض طلاب العلم العاديين يعرف أن هذه الأحاديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بأدنى نظر. أنت لما تتكلم عن إمام مثل الماوردي وتتكلم عن أشخاص مثل الغزالي أو تتكلم تستغرب أحيانا كيف يريدون بعض الأحاديث الذي ربما طالب بس يعني قرأ أساسيات الأحاديث النبوي يعرف أن مثل هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعطيك قديما خاصة لما كانت أيضا كتب ليست متوفرة كيف أن المتكلمين كانوا منشغلين تماما بعلم الكلام والعقلانيات والفلسفة ونظرهم في كتب السنة الستة الأساسية ضعيف جدا فحيث يفقد حتى الخبرة في معرفة ماذا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الماوردي لو كان صاحب خبرة يعني معقولة مش أن يكون عالم في علم الحديث بس صاحب خبرة معقولة في الكتب الستة وما شابه ذلك ربما عرف أن كثير من الأحاديث التي أوردها ليس لها أصل ولم يكن ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها. لكن هذا يعطيك ضعف الاطلاع الكبير مش الاطلاع المحدود ضعف الاطلاع الكبير بما يجعله يرث مثل هذه القضية. نعم. قال أولئك الأكياس هذا طبعا لكن ممكن واحد يحملها على التساهل الكبير أيضا ممكن يقول لك لا هو مطلع يعني ما وردي في النهاية رجل فقيه شافعي مش أنه إنسان يعني عفوا سهل حتى أيضا يكون على بينه. ممكن البعض يحمل هذا على التساهل الكبير في أحاديث القصاص والوعاظ أن ينبش وراءها أرس يريدها كما هي ولكن حتى هذا يعني أيضا مسلك خطير نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. قال أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كم تنامون كذلك تموتون وكما تستيقظون كذلك تبعثون. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم وإن أقمتم أخذكم. طبعا أنا في عندي في نسختي كرم الله وجهه أن أحيانا برضو قد يكون هناك شيء ليس من كلام الماوردي تم إدخاله من النسخ يعني هل هو دائما يقول عليه السلام ولا يقول كرم الله وجهه حتى النسخ مختلفة. نعم. قال وقال العلاء بن المسيب ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشد منه، وليس بعد الموت شيء إلا والموت أيسر منه. وقال بعض الحكماء: إن للباقي بالماضي معتبرا، وللآخر بالأول مزدجرا، والسعيد لا يركن إلى الخداع ولا يغتر بالطمع. وللآخر بالأول مزدجر، يعني الآخر إذا اعتبر بالأول أي بمن سبقه وما أفعل الله بالأمم السابقة ازدجر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. وقال بعض الصلحاء: إن بقاءك إلى فناء وفناءك إلى بقاء، فخذ من فنائك الذي لا يبقى لبقائك الذي لا يفنى. وقال بعض العلماء: أي عيش يطيب وليس للموت طبيب. وقال بعض البلغاء: كل امرئ يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله وتنطوي عليها صحيفة عمله، فخذ من نفسك لنفسك، وقس يومك بأمسك، وكف عن سيئاتك، وزد في حسناتك قبل أن تستوفي مدة الأجل، وتقصر عن الزيادة في السعي والعمل. وقيل في منثور الحكم: من لم يتعرض للنوائب تعرضت له. يعني من لم يعني يلقي نفسه في المصائب جاءته المصائب إلى بابه. وقال أبو العتاهية: ما للمقابر لا تجيب إذا دعاهن الكئيب، حفر مشققة عليهن الجنادل والكثيب، فيهن ولدان وأطفال وشبان وشيب، كم من حبيب لم تكن نفسي بفرقته تطيب، غادرته في بعضهن مجندلا وهو الحبيب، وسلوت عنه كأنما عهدي برؤيته قريب. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: أقلل من الدنيا تعش حرة، وأقلل من ذنبي يهن عليك الموت، وانظر حيث تضع ولدك فإن العرق دساس. وقال الرشيد: نعم، انظر حيث تضع ولدك أي من تتزوج. نعم. وقال الرشيد لابن السماك: عظني وأوجز، فقال: أعلم أنك أول خليفة يموت. وقال الرشيد لابن السماك: عظني وأوجز، قال: اعلم أنك. في أحد عنده في النسخ شيء ثانية؟ يعني لأنه هو لا يقصد أكيد على ظاهرها، يعني هو أراد كناية عن شيء معين. نعم، اعلم أنك أول خليفة يموت. يعني ربما يقصد أول خليفة الآن موجود الآن، يعني من الموجودين حاليا هو الخليفة، كان فيش غيره. كأنك يقول كأنك الآن أول من سيموت، أول خليفة يموت من الموجودين، وأصلا فيش غيره. فهي إشارة أنه أنت أقرب ملك من ملوك المسلمين سيموت، باعتبار أنه لا يوجد غيرك الآن أصلا. يمكن شيخ ما يقصد أنه الخلفاء من قبلك ماتوا، فأعلم أنك أول خليفة يموت من الموجودين. لا، كان الخلفاء قبلك يعني ماتوا، فكأنه بده يذكروا في الموت، يعني أنه الموت جاي عليك. يعني هو قطعا أراد شيئا معينا، وأنه أنك ستموت، لكن احنا ندور على الكناية التي قصدها. أنا متفهم كلامك، لكن نرى ما هي الكناية التي قصدها. فهل هو يقصد أنك أول خليفة من الموجودين باعتباره أنه فيش غيره الآن فعليا؟ يعني فأنت أول خليفة ستموت من الآن، من الآن فصاعدا أنت أول خليفة سيموت، قد يكون قصد هذا. طيب. قال: وعز أعرابي رجلا في ابن له صغير فقال له: الحمد لله الذي نجاه مما هاهنا من الكدر، وخلصه مما بين يديه من الخطر. مما بين يديه مما هو قادم من الخطر. نعم. وقال بعض السلف: من عمل للآخرة أحرزها والدنيا، ومن آثر الدنيا حرمها والآخرة. وقال بعض الصلحاء: يعني خسر الدنيا والآخرة. نعم. وقال بعض الصلحاء: اغتنم تنفس الأجل وإمكان العمل، واقطع ذكر المعاذير والعلل، فإنك في أجل محدود ونفس معدود وعمر غير ممدود. وقال بعض الحكماء: الطبيب معذور إذا لم يدفع المحذور. وقال بعض البلغاء: اعمل عمل المرتحل، فإن حادي الموت يحدوك ليوم ليس يعدوك. يعني كل هذه النصوص هي تصب في الرياضة الثالثة، وهي عدم طول الأمل وتذكر الإنسان للموت دوما. طيب، روي عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: غر جهولا أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه من لم تغني عنه حيله، وما بقاء آخر قد غاب عنه أوله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. وقال أبو العتاهية: لا تأمن الموت في لحظ ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس. واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس. نعم، الموت سيأتيك والله لو لبست الدروع وطعت ما وضعت. نعم. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. جميل جميل هذا الكلام. نعم. قال فإذا رضت نفسك من هذه الحال بما وصفت اعتضت منها ثلاث خيال. أي نفس الفكرة صحيح. إذا حصلت هذه الرياضة فماذا ستحصل من الخصال؟ أولا قال إحدهن أن تكفى تسويف أمل يرديك. أولا أنك تكفى التسويف، لأن الإنسان إذا قصر الأمل عمل اليوم، وإذا أطال الأمل سوف. أولا تكفى التسويف، سوف أتوب، سوف أصلح، سوف كذا، فتقصير الأمل يعين الإنسان على العمل مباشرة. نعم. قال وتسويل محال يؤذيك، فإن تسويف الأمل غرار وتسويل المحال ضرار. نعم. قال والثانية أن تستيقظ لعمل آخرتك وتغتنم بقية أجلك بخير عملك، فإن من قصر أمله واستقبل أجله حسن عمله. قال والثالثة أن يهون عليك نزول ما ليس عنه محيص، ويسهل عليك حلول ما ليس إلى دفعه سبيل، فإن من تحقق أمرا توطأ لحلوله وهان عليه عند نزوله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر نبه بالتفكر قلبك وجاف عن النوم جنبك واتق الله ربك. وقال عمر بن الخطاب لأبي ذر رضي الله عنهما عظني، فقال ارضى بالقوت وخف الفوت واجعل صومك الدنيا وفطرك الموت. وقال عمر بن عبد العزيز ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من يقين نحن فيه، فلا إن كنا مقرين إن لحمقى، ولا إن كنا جاحدين إن لهلكى. وقال الحسن البصري نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذا ليلك. وقال الجاحظ في كتاب البيان شيخنا يمكن مقطع عمر بن العزيز بدها شرح شوي. شو مقطع عمر بن العزيز يقينا لا شك في أشبهه. ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من ماذا؟ من الموت. لماذا؟ يمكن العمل يدل على أنك أنك لن تموت وأنت متيقن أنك ستموت. يعني أقولك الموت هو يقين لا شك فيه من حيث النظرية، ولكن طريقة تعامل الناس معه كأنه أكبر شك لا أحد يستطيع أن يتيقنه. يعني حال الناس عكس النظرية. النظرية لو قلتك راح نموت شو بتحكي؟ أكيد كنا راح نموت يا شيخ. لكن تصرفات الناس جميعا تجعلك أو تشعرك بأنه لا أحد فيهم متيقن بالموت. فهذا معنى قوله ما رأيت يقينا لا شك فيه يشبه شكا لا يقين فيه منها. نعم. قال وقال الجاحظ في كتاب البيان وجد مكتوبا في حجر يا ابن آدم إنك لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في طويل ما ترجو من أملك، ولا رغبت في الزيادة من عملك، ولا قصرت في حرصك وحيلك، ولا قصرت في حرصك وحيلك، وإنما يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، وتبرأ منك القريب وانصرف عنك الحبيب. ولما حضر بشر بن منصور الموت فرح، فقيل له أتفرح بالموت؟ فقال أتجعلون قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق أخافه؟ وقيل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي مات فيه لو أرسلت إلى الطبيب؟ فقال قد رآني. قالوا فما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. وقيل لربيع بن خثيم وقد اعتل ندعو لك الطبيب؟ فقال قد أردت ذلك، فذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وعلمت أنه كان فيهم الداء والمداوي فهلكوا جميعا. وسئل أنوشروان متى أحد الفلاسفة هنا قال متى يكون عيش قال قيل متى يكون عيش الدنيا ألذ؟ فقال إذا كان الذي ينبغي أن يعمله في حياته معمولا. قال وقال بعض الحكماء من ذكر المنية نسي الأمنية. وقال بعض الأدباء عن الموت تسل فهو تنسل أي تتهرب. قال عن الموت تنسل فهو كريشة تسل. فهو كريشة هيك يعني ريشة تسحب هكذا حياتك. نعم. فهو كريشة تسل تسحب. نعم. وقال هكذا روحك يعني. نعم. وقال بعض البلغاء الأمل حجاب الأجل. نعم. وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب. نعم. قال ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. نعم. هذا ليس من شعر أبي شعرية. نعم. وقال بعض الشعراء ألا إنما الدنيا مقيل لراكب قضى وطرا من منزل ثم هجرا، فراح ولا يدري علام قدومه، ألا كل ما قدمت تلقى موفرا. قال روى سعيد بن مسعود أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكسب طيبا واعمل صالحا واسأل الله تعالى رزق يوم بيوم واعدد نفسك من الموتى. وكتب الربيع بن خثيم إلى أخي الله قدم جهازك وافرغ من زادك وكن وصي نفسك والسلام. وقال بعض السلف أصاب الدنيا من حذرها وأصابت الدنيا من أمنها. ومر محمد يعني يحصل الدنيا من تعامل معها بحذر. أصاب الدنيا من حذرها وتعامل مع الدنيا بحذر يصيبها. وأصابت الدنيا العكس وهي تصيب بمعنى توقع في المصائب من أمنها، من تعامل معها بالأمن وأنه لا يحصل شيء الدنيا تصيبه بالمصائب. طيب. قال ومر محمد بن واسع بقوم فقيل له هؤلاء زهاد، فقال وما قدر الدنيا حتى يحمد من زهد فيها. جميل. يعني إيش يعني زهاد؟ الدنيا تافهة أصلا لا يحمد من زهد فيه. قال وقال بعض الحكماء السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه، والشقي من جمع لغيره وبخل على نفسه. قال وقال بعض البلغاء لا تبت عن غير وصية وإن كنت من جسمك في صحة ومن عمرك في فسحة، فإن الدهر خائن وكلما هو كائن وكلما ما هو كائن كائن. يعني عليك أن تعجل في كتابة وصيتك حتى ولو كنت صحيح البدن، فإن الموت يأتي فجأة. نعم. وقال بعض الشعراء من كان يعلم أن الموت مدركه والقبر مسكنه والبعث مخرجه وأنه بين جنات ستبهجه يوم القيامة أو نار ستنضجه، فكل شيء سوى التقوى به سمج وما أقام عليه منه أسمجه، ترى الذي اتخذ الدنيا له وطنا لم يدر أن المنايا سوف تزعجه. قال وروى جعفر بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه أيها الناس إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن المؤمن بين مخافتين أجل قد مضى لا يدري ما الله تعالى صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله تعالى قاض فيه، فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الحياة قبل الموت، فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا مستعتب أي من مرجع. خلاص ما الدنيا بعدها لا يوجد رجوع، إذا غادرت الدنيا لن تعود. نعم. قال ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. نعم. قال وقال الحسن البصري أمسي أجل واليوم عمل وغدا أمل. فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى فنظمه شعرا فقال ليس فيما مضى ولا في الذي لم يأتي من لذة لمستحليها، إنما أنت طول عمرك ما عمرت في الساعة التي أنت فيها، قنع النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. وقيل لزاهد ما بالك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض، قال لأني أعلم أني مسافر وأنها دار قلعة وأن العصا من آلة السفر. وقال بعضهم حملت العصا للضعف أوجب حملها علي، ولا أني تحنيت من كبر ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. وقال بعض المتصوفة الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وقال ذو القرنين وتعنا في الدنيا جاهلين وعشنا فيها غافلين وأخرجنا منها كارهين. وقال عبد الحميد المرء أسير عمر يسير. وقيل في بعض المواعظ عجب لمن خاف العقاب كيف لا يكف، وعجب لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل. وقال بعض الحكماء المسيء ميت وإن كان في دار الحياة، والمحسن حي وإن كان في دار الأموات، وكل بالأثر يومه أو غده. وقال بعض السلف الله المستعان على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. وقال آخر إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال آخر اعملوا لآخرتكم يعملان فيك أي يهدمانك فاعمل فيهما يستغل الأيام. نعم. وقال آخر اعملوا لآخرتكم من هذه الأيام التي تسير كأنها تطير. وقال آخر الموت قصاراك فخذ من دنياك لأخراك. وقال آخر عباد الله الحذر الموت قصاراك، يعني أنت قصارى لكنك ستموت في النهاية، يعني هو نهايتك يعني هو غايتك في النهاية. نعم. وقال آخر عباد الله الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر، ولقد أمهل حتى كأنه قد أهمل. يتكلم عن الله ربنا ساتر ويمهل لكنه لا يهمل سبحانه. وقال آخر الأيام صحائف أعمالكم فخلدوها أجمل أفعالكم. وقيل في مثور الحكم اقبل نصح الشيء وإن عجل. وقيل ما طلعت شمس إلا وعظت بأمس. وقال محمد بن بشير وابن بشير مضى أمسك الأدنى شهيدا معدلا ويومك هذا بالفعال شهيد، فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير منك إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد، إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أنها ستعود، وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. وقال عيسى بن مريم عليه السلام إن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، وإلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميت قلوبهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مثل هذه كل هذا الاستقراء الذي يفعله الماوردي رحمه الله عليه، لا ينبغي أن يبقى في حياة طالب العلم مجرد فيك أفكار جميلة يعلق عليها، أو يقول ما شاء الله هذه خاطرة رائعة، وبعض الناس يهتم بوضعها على الهاتف. أو هذه حقائق، يعني هذه حقائق شئت وأبيت. أن يفهم الإنسان طبيعة الحياة، وأن الدنيا سريعة الزوال، وأنك اليوم شاب وغدا ستصبح كبيرا، وضرورة استغلال ساعات العمر أقصى درجات الاستغلال. وأن يفهم الإنسان أنك عندما تمر بالمقابر أن هؤلاء شباب ورجال كانوا معنا البارحة، اليوم أصبحوا تحت الثرى يتمنون القدرة على العمل، ونحن اليوم عندنا قدرة على العمل. هذه المعاني تجعل دائما طالب العلم المستمع عموما حريص على أن يملأ الوقت بما ينفع، ويقلل من حجم انشغاله بالدنيا وتعلق بها وتشبثه بما يتشبث به الناس، وحريص على أن يبقى في مجالس العلم النافع التي توقظ قلبه لهذه المعاني. يعني لو لم يكن من فوائد العلم النافع إلا أن يبقى القلب يقظا لمثل هذه المعاني لكفى بهذه فائدة. يعني لو إحنا لم نفعل شيء إلا أننا نبقى متيقظين في كلمات تبقى توقظنا وتنبهنا، ترى الدنيا قريبا ستزول، ترى من تمطول في هذه الحياة الدنيا، انتبه لحياتك، لا تأخذك العمل، الحياة المعاصرة، السوشيال ميديا، كذا، لا تكون همك هم الناس. هذه القراءة مثل هذه الكتب توقظ هذه المعاني. يعني بغض النظر عن حجم الكلام الذي يحشده، أنت خذ الخلاصة النهائية، يعني بعد 40-50-60 نص لقال عيسى مريم وقال فلان وقال فلان، وبغض النظر حتى عن الأسانيد في بعضها، الفكرة في مثل هذه الكتب ما هو؟ هي أصل الموضوع أن الدنيا قصيرة، هكذا اتفق العقلاء والحكماء وكل من يريد أن يسعى إلى الآخرة، اتفقوا على أن الدنيا قصيرة، وأن طول الأمل أكثر ما يهلك الإنسان، فيبقى الإنسان فعلا متشوفا لما يصلح شأنه في يومه وليلته، والاعتبار وأن الأيام تمر وأن الفرص قليلة، وكما قال يعني الشمس تعظك أن البارحة ذهب، وعندما تغيب شمس اليوم غدا سيأتي شيء جديد إذا كتبت لك حياة، وقد لا تأتي لك حياة. يبقى الإنسان منتبه أنه لابد أكون سريع في العمل، ما فيش مجال للتسويف، وغدا وبعد غد وبعدين أتوب وأقرأ الكتاب وأنتفع من مادة معينة، لا، افعل اليوم كأنه آخر يوم في حياتك، وصلي صلاة مودع. نعم. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الناس طالبان يطلبان، فطالب يطلب الدنيا فارفضوها في نحره، فإنه ربما أدرك الذي يطلب منها فهلك بما أصاب منها، وطالب يطلب الآخرة فإذا رأيتم طالب الآخرة فنافسوه. ودخل جميل هنا في نسخة بس يعني هي جيدة، هذه يدل على أن كتاب أدب الدين والدنيا يحتاج إلى التحقيق أكثر. هنا إحدى الأخوات تقول على السوشيال ميديا: عندي في نسختي إنك لست أول خليفة يموت. في كلمة لستة، يعني في جميع نسخكم ولا واحدة فيها لستة؟ لا، أنا أقصد أنا فاهم، لكن في الحواشي تحت. يعني إحنا نتكلم بين أيدينا ثلاث نسخ من الكتاب، كل شخص معاه نسخة، ولا نسخة فيها إنك لست أول خليفة يموت. يعني لو كانت العبارة كما قالت انحلت الإشكال، كانت يعني مختلفة تماما، إنه أنت لست أول خليفة يأتي على الأرض، يعني فأنت لست أول خليفة سيموت. فجزاء الله خير، يعني لو تدل لنا ما هي النسخة التي بين يديها. نعم. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نعم. الناس طالبان يطلبان. قال: ودخل أبو الدرداء الشام فقال: يا أهل الشام، اسمعوا قول أخي الناصح. فاجتمعوا عليه فقال: ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تدركون، وتجمعون ما لا تأكلون، إن الذين كانوا قبلكم بنوا مشيدا، وأملوا بعيدا، وجمعوا كثيرا، فأصبح أملهم غرورا، وجمعهم بورا، ومساكنهم قبورا. وقال أبو حازم: إن الدنيا غرت أقواما، فعملوا فيها بغير الحق، ففاجأهم الموت، فخلفوا مالهم لمن لا يحمدهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم، وقد خلفنا بعدهم، فينبغي لنا أن ننظر الذي كرهناه منهم فنجتنبه، والذي غبطناهم به فنستعمله. ومر بعض الزهاد بباب ملك فقال: باب جديد، وموت عتيد، ونزع شديد، وسفر بعيد. ومر بعض الزهاد برجل قد اجتمع عليه الناس فقالوا: هذا مسكين سرق منه رجل جبة، ومر به آخر فأعطاه جبة فقال الحمد لله إن سعيكم لشتى. وقال بعض الحكماء ما أنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب. وقال آخر بطول الأمل تقص القلوب وبإخلاص النية تقل الذنوب. وقال آخر إياك والمنى فإنها من بضاعة النوكة، النوكة الحمقى نعم. قال وتثبط عن الآخرة والأولى. المنى اللي هو كما قلنا الأماني نعم. وقال آخر قصر أملك فالعمر قصير وأحسن سيرتك فالبر يسير نعم. وقال عبد الله بن المعتز البر يسير يعني ليس شيئا شاق، أحسن سيرتك فالبر يسير نعم. وقال عبد الله بن المعتز نسير إلى الآجال في كل ساعة وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم نر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به وشيب في الرأس شامل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام تعد قلائل. وكان عبد الملك بن مروان يتمثل بهذين البيتين كثيرا، فاعمل على مهل فإنك ميت واكدح لنفسك أيها الإنسان قال فكأنما قد كان لم يكن إذ مضى، وكأنما هو كان يعني اللي كان كأنه لم يكن لأنه مضى نعم. قال ونظر سليمان بن عبد الملك يوما في المرآة فقال أنا الملك الشاب، وكان على رأسه جارية له، فقال لها أو ما تقولين أنت؟ فقالت له الجارية أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، ليس فيما بدا لنا منك عيب كان في الناس غير أنك فاني. قال أعطتيها الجارية. قال وروي عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبان عن أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء فقال أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم سفر يعني مسافرون رح يرجعوا إلينا مش إحنا رح نروح إليهم قال نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم تراثهم يعني ميراثهم قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة طوبى لمن شغله عيبه عن عيب غيره وأنفق من مال كسبه من غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة طوبى لمن أدم نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدوها إلى البدعة. قال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا القبور تذكروا بها تذكركم الآخرة. قال وغسلوا الموتى فإنها معالجة الأجساد الخاوية وموعظة بليغة. وحفر الربيع بن خثيم في داره قبرا فكان إذا وجد من قلبه قسوة جاء فاضطجع في القبر فمكث فيه ما شاء الله ثم يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يرد على نفسه فيقول قد أرجعتك فجدي. قال فمكث على ذلك ما شاء الله. وقال أبو جدي يعني اشتغلي. وقال أبو محرز الطفاوي كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة. وقيل الأمم مواعظ الأمم السالفة نعم، يعني القبور كأنها وحدها موعظة تذكرك بالأمم السالفة وماذا حصل فيها نعم. وقيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات؟ فقال النظر إلى محلة الأموات. أو كانك تقول كفتك القبور النظر إليها أن تفكر في حال الأمم السالفة، فهي خلص في ذاتها تعفس لك. فأخذ أبو العتاهية فقال وعظتك أجداث صمت، الأجداث إلى القبور، وعظتك قبور صامتة نعم. ونعتك أزمنة خفت وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور سبت، وأردك قبرك في الحياة وأنت حي لم تمت نعم. يا شامتا بمنيتي إن المنية لم تفت، ولرب من قلب الشماء فحل بالقوم الشمت. قال ووجد مكتوبا على قبر قهرنا من قهرنا فصرنا للناظرين عبرة. وعلى آخر من أما هذا رجل كتب على قبره أنه أذل الناس كان مستبدا أو كذا، قال قهرنا من قهرنا فصرنا للناظرين عبرة، يعني إحنا الآن أصبحنا تحت التراب ينظر إلينا هذا المستبد وهذا الظالم وهذا كذا لأنهم في القبور نعم. وعلى آخر من أمل البقاء وقد رأى مصارعنا فهو مغرور، وعلى قبر آخر يعني نعم. وقيل في منثور الحكم ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. وقال بعض الحكماء من لم يمت لم يفت. وقال بعض الصلحاء لنا من كل ميت عظة بحاله وعبرة بمآله. وقال بعض العلماء من لم يتعظ بموت ولد لم يتعظ بقول أحد. وقال بعض البلغاء من قضت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك. فأخذ أبو العتاهية فقال إن مع اليوم فعلما غدا فانظر بما ينقضي مجيء غده. ما ارتد طرف امرئ بلذته إلا وشيء يموت من جسده. يعني كل ساعة من الساعات تهدم شيئا من بدنك. نعم. قال ولما مات الإسكندر قال أرسطاليس لقد حركتنا بسكونك. وقال بعض الحكماء كان الملك أمس إيش يعني لقد حركتنا بسكونك؟ أي نبهتنا بموتك، يعني موتك حركنا جعلنا ننتبه نستيقظ. نعم. قال وقال بعض الحكماء كان الملك أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس. قال فأخذ هذا المعنى أبو العتاهية فقال كفى هو اليوم، يعني هو ميت، عظة أوعظ منه أمس لأن جسده أصبح أكبر عظة لنا. نعم. قال فأخذ هذا معنى أبو العتاهية فقال كفى حزنا بدفنك ثم أني نفضت تراب قبرك عن يدي وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. جميل. وقال بعض الحكماء لو كان للخطايا ريح لافتضح الناس من كل عمل قبيح ولم يتجالسوا. قال فأخذ هذا المعنى أبو العتاهية فقال أحسن الله بنا أن الخطايا لتفوح فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. هم عادة يقولون أبو العتاهية له ديوان كامل يحفظه الوعاظ، أن أبو العتاهية شعره شعر وعظ ونصيحة، فدائما كانوا يقولون أن طلاب العلم اللي بده يشتغلوا في الوعظ والنصيحة يحفظوا ديوان أبو العتاهية، هو ديوان كله هكذا، يعني يأخذ المعاني في الموت والقبر والرحمة والمغفرة ويصغ لك إياها على شكل أشعار، فيكون لديه قاموس من الأشعار. يعني نعم. ترى شيخ قدر جيب هاي منشدة يعني. لا تجد أناشيد اليوم وتجدهم يضعونها مقاطع جوالات وقصص. نعم. قال وهذا كله مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تكاشفتم ما تدفنتم. قال وكتب رجلا إلى أبي العتاهية يا أبا إسحاق إني واثق منك بودك فعني بأبي أن تعلى غيي برشدك. قال فأجابه أبو العتاهية أطع الله بجهدك راغبا أو دون جهدك، أعطي مولاك الذي تطلب من طاعة عبدك. وقال بعض الحكماء من سره بنوه سأته نفسه. فأخذ هذا المعنى أبو العتاهية فقال ابن ذي الابن كلما زاد منه مشرع زاد في فناء أبيه، ما بقاء الأبي الملح عليه بدبيب البلا شباب بنيه. قال وفي معناه ما حكي عن زير بن حبيش أنه عاش 120 سنة. ما معنى من سره بنوه سأته نفسه؟ وأخذ هذا المعنى أبو العتاهية. أيوة. نعم. أحسنت. يعني كلما كثر أبنائك وكبروا أنت فعليا شو اللي عم بصير معك؟ أنت تصر بهم، هاي بصير تقول يلا ما شاء الله يصير 5 سنين إن شاء الله أشوفك بس تكبر يا ما. كل أنت تتمنى وتصر عم بيكبر، بس أنت بتعرف إنه كلما كبر هو أنت عم تهدم. فكلما كبر أبنائك أنت كأب أو كأم يعرف أنك من القبر تزداد قربا. نعم. قال وهي معناه ما حكي عن زير بن حبيش أنه عاش 120 سنة فلما حضرته الوفاة أنشأ يقول إذا الرجال ولدت أولادها وارتعشت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها. يعني إذا بدأت الأسقام والأمراض كثر، تعرف الحج ضغط سكري وكذا وخذوا على المستشفى والكلى، فقال هذا معناه ماذا؟ تلك زروع قد دنا حصادها، يعني هذه يعني أنت عبارة عن زرع اقترب وقت حصادك بالموت. نعم. قال وكتب رجل إلى صالح بن عبد القدوس الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار. هذا مشهور الشعر. أيوة. قال فأجابه صالح الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار هما محلان مال الناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. صلى الله عليه وسلم. هكذا انتهى الباب الثالث في أدب الدين. لاحظ أنه باب اقتصر فيه على رياضة النفس والكلام فيه مقاصد العبادات ومقاصد المنهيات. الآن سينتقل إلى يعني باب آخر يرجعنا للدنيا شوي بموردي، والكلام عن الدنيا وسياستها، وكلام النافع لمن يريد أن يفهم سياسة الدنيا وكيف يعيش في دنيا. نعم. أدب الدنيا. بسم الله. قال رحمه الله اعلم أن الله تعالى لنافذ قدرته وبالغ حكمته خلق الخلق بتدبيره وفطرهم بتقديره، فكان من لطيف ما دبر وبطيء وبديع ما قدر أن خلقهم محتاجين وفطرهم عاجزين. وهذه أعظم خصلة في الإنسان كما قال شيخ الإسلام، أعظم صفات الإنسان هي الافتقار وليس الإمكان أو الحدوث كما يقول المعتزلة والأشاعرة. أعظم صفة من صفات الإنسان وعليها مدار رحاه أنه خلق كائنا مفتقرا. نعم. والغنى وصف له ذاتي. نعم. هذه لشيخ الإسلام رحمة الله تعالى. خلاص هي وصلت لما استحضرها الآن. فأعظم صفات المخلوق هو الافتقار، ومن أعظم صفات الله الغنى سبحانه وتعالى. نعم. قال ليكون بالغنى متفردة وبالقدرة مختصة حتى يشعرنا بقدرته أنه خالق، ويعلمنا بغناه أنه رازق، فنذعن بطاعته رغبة ورهبة، ونقر بنقصنا عجزا وحاجة. ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان، لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسه، والإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه والاستعانة به. نعم. فالإنسان من أعظم صفاته، وذكر شيخ الإسلام تيمية في كتاب الصلاة المستقيمة أظن، لما كنا نتكلم أن الإنسان يحتاج إلى اجتماع، أو ليس في الاقتضاء، كانت في عفوا السياسة الشرعية، أول أمر المعروف أنه يعلم قضية أن الإنسان من أعظم أشكال افتقارية أنه محتاج لأن يتعاون مع بني جنسه لقضاء حوائجه. نعم. قال والاستعانة به صفة لازمة لطبعه وخلقة قائمة في جوهره. نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يعني ضعيفا عن الصبر عما هو إليه مفتقر واحتمال ما هو عنه عاجز. نعم. ولما كان الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان كان أظهر عجزا، لأن حاجة إلى شيء افتقار إليه، والمفتقر إلى شيء عاجز به. وقد قال بعض الحكماء المتقدمين استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به، وإنما خص الله تعالى الإنسان أن تستغني عن الشيء عن هذا أفضل من استغنائك به، أن استغنائك به يدل على حاجتك دوما إليه. نعم. يعني ما الفائدة أن أستغني بشيء وأنا أعلم أن هذا الشيء هو يذلني، لأنه إذا ذهب عني ذهبت معه، بخلاف أن استغنيت عنه فهذا قوة. نعم. قال وإنما خص الله تعالى الإنسان بكثرة الحوائج وظهور العجز نعمة عليه ولطفا به، ليكون ذل الحاجة ومهانة العجز يمنعان من طغيان الغنى وبغي القدرة، لأن الطغيان مركوز في طبعه إذا استغنى، والبغي مستول عليه إذا نعم قدر. هكذا الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم. قال وقد أنبأنا الله تعالى بذلك عنه فقال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ثم ليكون أقوى الأمور شاهدا على نقصه حتى لا يدعي الألوهية أو الربوبية وما شابه ذلك. قال وأوضحها دليلا على عجزه، قال وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الرومي أعيرتني بالنقص والنقص شامل، ومن ذا الذي أعطي الكمال فيكمل، وأشهد أني ناقص غير أنني، إذا قيس بي قوم كثير تقللوا، تفاضل هذا الخلق بالفضل والحجة ففي الحجة يعني العقل، تفاضل الناس بالفضل وعقولهم. قال ففي أيما هذين أنت مفضل، ولو منح الله الكمال ابن آدم لخلده والله ما شاء يفعل. قال ولما خلق الله سبحانه الإنسان ماس الحاجة ظاهر العجز، جعل لنيل حاجته أسبابا ولدفع عجزه حيلة، دله عليهما بالعقل وأرشده إليهما بالحكمة. نعم. يعني الآن اتفقنا يعني هذا مقدمة هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مخلوقا محتاجا عاجزا ظاهر العجز، ثم جعل لنيل حاجة، لأن أنا عندي حوائج وعندي عجز، حتى أنال الحوائج وأدفع العجز هناك أسباب وضعها الله في هذا الكون ونبه العقل عليها. والله عندك جوع من حاجة الطعام، علمك الله سبحانه وتعالى كيف تحصل الطعام وكيف تحصل الكسب. حاجتك إلى الزواج، علمك الله سبحانه وتعالى كيف تحصل هذا الأنس وهذه الراحة بالزواج وما شابه ذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ماس الحاجة ظاهر العجز، ثم جعل لنيل هذه الحوائج أسبابا ولدفع العجز حيلا. هذه الأسباب وهذه الحيل دل الإنسان عليها بعقله، أعطاك عقل تستطيع من خلاله أن تكشف الوسائل والأدوات التي بها تحصل الحاجات وتدفع العجز، وأرشده إليها بالفقه. قال الله تعالى والذي قدر فهدى كل إنسان كيف يسوق حياته وكيف يصلحها. قال مجاهد قدر أحوال خلقه فهدى إلى سبيل الخير والشر. طيب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وهديناه النجدين، يعني طريقين، طريق الخير وطريق الشر. ثم لما كان العقل دالا على أسباب ما تدعو الحاجة إليه، جعل الله تعالى الإدراك والظفر موقوفا على ما قسم وقدر، لكي لا يعتمدوا في الأرزاق على عقولهم وفي العجز على فطنهم. أي وفي دفع العجز يعني وفي العجز وفي دفع العجز على فطنهم. ماذا يقول؟ يقول صحيح أن الله سبحانه وتعالى جعل العقل دالا على الأسباب. قال لما كان العقل دالا على أسباب ما تدعو الحاجة إليه، هل بمجرد إدراك عقلك السبب سيحصل المسبب؟ لا، وإنما في النهاية القضية قسمة وقدر ونصيب. أنت تفعل الأسباب، لكن ليس بمجرد أنك فعلت السبب ستحصل النتيجة. يقول: لما كان العقل دالا على أسباب ما تدعو الحاجة إليه، جعل الله إدراكك وظفرك بهذا الحاجة قسم ونصيب. فأنت قد تكون تعرف أسباب كسب المال، لكن معرفتي بأسباب كسب المال لا يعني أنني بالضرورة ستحصل النتيجة أن أصبح غنيا. فقد يبدو للإنسان عملا ليلا ونهارا ولا يصبح غني، وفي المقابل شخص يقصر في الأسباب ومع ذلك يوسع عليه. فالدنيا ليست مبنية على العقول، وإنما مبنية على ماذا؟ وإنما بنيت على القسمة والقدر. أنت مطلوب منك أن تنمي عقلك وأن تبذل الأسباب. وفي كثير من الأحايين نعم فعلا من أخذ بالأسباب في العادة يحصل، لك ليس شرطا، ليس شرطا، ليس كما قلنا سابقا من جد وجد، هذه ليست قاعدة مطلقة، لا في إنسان بجد ولا يجد. عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وسع أو قسم الأرزاق بحكمة. نعم. قال كي لا يعتمدوا في الأرزاق على عقوله، إن القضية فقط بالعقول اعتمد الإنسان على عقله، وإنما ليعتمدوا على ربهم. وكي لا يعتمدوا في دفع العجز على فطنهم، بل يعتمدوا على ربهم. فقال: فبذلك تدوم له الرغبة والرهبة لله. أما لا يكون اعتمادك على عقلك بل على ربك، تدوم ماذا؟ علاقتك بالله، يدعون ربهم خوفا وطمعا، تبقى علاقتك بالله قائمة، ويظهر منه سبحانه وتعالى الغنى والقدرة. وربما عزب نعم، قال: وربما عزب هذا المعنى عمن سأظنه بخالقه حتى صار سببا لضلاله. نعم، لأن كثير من الناس لما رأوا العقلاء الفقراء ورأوا الجهال أغنياء تزندق، وأصبح يشكك في حكمة الله ويقول: غريب هذا الكون، كيف يكون الإنسان عاقل ويعرف طرق الكسب فقير، والإنسان الأحمق الجاهل يصبح ملك أو يصبح صاحب مال؟ فيقول هذه الحكمة، يعني تفهم أنه طبيعي، يعني هذا تأسيس الماوردي في أول باب. عليك أن تفهم أنه صحيح أن الله طلب منا إعمال عقولنا لندرك حوائجنا ولندفع العجز، لكن بدك تدرك في النهاية أن القضية قسمة ونصيب. طب لماذا جعلها الله في النهاية قسمة ونصيب؟ حتى تبقى راغبا راهبا وتبقى متعلقا به. هاي الفكرة، أن الله يريد من الإنسان أن يبقى راغبا راهبا وأن لا يعتمد على عقله وإمكانياته. هذه غابت هذه الفكرة عن كثير من الحكماء قديما فشكوا في حكمة الله، أو بدي شو سمي حكماء، غابت عن كثير من الزنادقة قديما فشكوا في حكمة الله. حتى قال مثل أبو العلاء المعري ماذا يقول سبحانه، أو ابن الراوندي هذا عفوا، قال: سبحان من أنزل الأيام منزلها وصير الخلق مرفوضا ومرموقا، فعاقل فطن أعيت مذاهبه وجاهل خرق تلقاه مرزوقا. يعني فعاقل فطن أعيت مذاهبه، فقير ظفرات أعيت مذاهبه، بروح ظفرات، وفي العاقل وجاهل خرق، جاهل أحمق تلقاه مرزوق، تلاقي الدنيا بين يديه. هذا الذي ترك الألباب حائرة، يقول لك: أنا هذا مش مفهوم، هذا التصرف من الله والعياذ بالله، بس هذا كلام. وصير العاقل النحير زنديقا، هذا بيخلي الإنسان يكفر، هيك يقول لك: صير العالم العاقل النحير زنديقا، وهذا من سوء ظنه بربه. لذلك يعلق الماوردي على هذا الشعر فقال: قال: ولو حسن ظن العاقل حتى صح نظره لعلم من علل المصالح ما صار بها صديقا لا زنديقا. يعني هو يرد على ابن الراوندي يقول: لو أنك تنظر في المصالح نظرا نظر إنسان فاهم عاقل، فإن نظرك في المصالح سيجعلك بالعكس تصل لمرتبة الصديقية، وليس أن تصبح زنديق. لو كنت إنسان تفهم المصالح التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون، وتعقل عن الله مراده، صرت صديقا لا زنديقا، لكنك جاهل وأحمق يا ابن الراوندي. قال: لأن من علل المصالح ما هو ظاهر، ومنها ما هو غامض، ومنها ما هو مغيب، حكمة استأثر بها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والظاهر كثير. يعني صحيح في مصالح نحن لا نعرفها، لكن في كثير من علل المصالح إيش؟ ظاهرة. هذا الذي يريد أن يقوله، هناك كثير من المصالح التي فعلها الله سبحانه وتعالى لأنها ظاهر. لو أنك نظرت في هذا الظاهر اترك الباطن ما لم تصل إليه، لكن هذا الظاهر لو نظرت إليه لصرت صديقا، ولا عرفت أن الله عظيم سبحانه وتعالى في حكمه وأفعاله. نعم. قال: ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن بالله من عبادة الله. قال: ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب حاجاته وحيل عجزه في الدنيا التي جعلها دار تكليف وعمل، كما جعل الآخرة دار قرار وجزاء، فلزم لذلك أن يصرف الإنسان إلى دنياه حظا من عنايته، لأنه لا غنى به عن التزود منها لآخرته، ولا له بد من سد الخلة فيها عند الحاجة. نعم. يقول: إذا عرفنا ذلك وأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك أسباب الظفر بالحوائج وحيل عجزه في وحيل لصرف العجز عنه. إن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب حاجته وحيل عجزه. شين حيل عجزه؟ يعني وسائل لدفع العجز. هناك كلمة مقدرة دائما في السياق هنا، حيل يعني أساليب لدفع العجز، تمام، في هذه الحياة الدنيا، كما أنه جعل التي هي الدنيا دار تكليف وعمل، كما جعل الآخرة دار قرار وجزاء. يعني ما دام الله سبحانه وتعالى وضع في هذا الوجود الكون الدنيوي أسبابا لقضاء الحوائج، فلزم على الإنسان أن يصرف شيئا من وقته إلى دنيا حتى يحصل ماذا؟ دفع الحوائج، أو تحصيل الحوائج ودفع العجز، لأنه لا غنى به عن التزود من الدنيا لآخرة. الدنيا مزرعتك، فلا بد أن أصلحها، لا بد أن أصلح معاشي وطعامي وشرابي وجسدي من خلال معرفة الأسباب ومحاولة تحصيلها. فهل المطلوب من الإنسان أن يستغني عن الدنيا تماما ولا ينشغل بها؟ لا يمكن، لا تستقيم الحياة بالانصراف عنها بالكلية، لأن سنة الله أن الله جعل أسبابا لقضاء الحوائج وحيلا لدفع العجز، هكذا جعل في هذه الحياة الدنيا. فالعاقل لا بد أن يصرف شيئا من وقته إلى تحصيل مصالح دنيا. نعم. قال: وليس في هذا القول نقض لما ذكرنا قبل من ترك فضولها. فإذا قال قائل: أنت يا ماوردي تتناقض، لأنك سابقا أعطيتنا كلاما كثيرا عن ترك فضول الدنيا وعدم التعلق بها، قلت: لا، الكلام مش متناقض. أنا هنا قلت لك ترك الفضول ما لا يحتاج إليه، وأما تحصيل الحوائج وسد الحاجات فهذا مطلوب، يعني هذا شيء وهذا شيء مختلف، الكلام ليس متناقض. نعم. قال: من ترك فضولها وزجر النفس عن الرغبة فيها، بل الراغب فيها ملوم وطالب فضولها مذموم، والرغبة إنما تختص بما جاوز قدر الحاجة، والفضول إنما ينطلق على ما زاد على قدر الكفاية. وأما تحصيل الكفاية وتحصيل قدر الحاجة فهذا مطلوب وليس مذموم. نعم. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال أهل العلم بالتأويل: يعني وإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عبادة ربك. فجعل للدنيا أمرا، فإذا فرغت من تحصيل حوائجك، فإذا يدل هذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام كانت له حوائج في الدنيا تقضى. نعم. وليس هذا القول منه ترغيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن ندبه إلى أخذ البلغة منها. وعلى هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلغكم الآخرة. وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال علي عليه السلام: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن تجاوز عنها، لمن فهم عنها. أنا عندي ودار نجاة لمن فهم، يعني عرف كيف يتعامل معها. نعم. قال: ودار غنى لمن تزود منها. نعم. قال: وحكى مقاتل أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي حتى متى أتردد في طلب الدنيا؟ فقيل له: أمسك عن هذا، فليس طلب المعاش من طلب الدنيا. نعم. يعني كأن إبراهيم مل من العمل في الدنيا، العمل يعني كسب العيش، فقال: أمسك عن هذا، فليس طلب. يعني هذا الكلام غير صحيح. شان أمسك عن هذا، يعني أمسك عن هذا المقولة، فإن طلب المعاش لرزق الأولاد أو لتحصيل مصالحهم هذا لا يعتبر طلب الدنيا. طلب الدنيا هو أن تطلب الزائد، أما أن تطلب معاشك وحوائجك هذا لا يعتبر طلبا للدنيا، الطلب المذموم يعني. نعم. وقال سفيان الثوري: مكتوب في التوراة: إذا كان في البيت بر فتعبد، وإذا لم يكن فاطلب، يا ابن آدم حرك يدك يسبب لك رزقك. يعني بالتالي الدنيا قائمة على قانون السببية عموما. نعم. وقال بعض الحكماء: ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها. وقال بعض الأدباء: ليس من الحرص اجتلاب ما يقوت البدن. وقال محمود الوراق: لا تتبع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الدائرة، من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. وإذا قد لزم وإذ قد لزم يعني إذا أردت منقبة من مناقب الدنيا، لو قيل لك هل الدنيا شرف؟ قال: نعم، ترى من شرف الدنيا أن بها تحصل الآخرة، أنت لن تدخل الجنة إلا إذا أصلحت دنياك. نعم. قال: وإذ قد لزم بما بيناه النظر في أمور الدنيا فواجب صبر أحوالها. إذا عرفنا أنه لابد للإنسان المسلم من أن يطلب الدنيا على ما يحصل به حوائجه وحاجاته، فواجب علينا أن نصبر. نصبر أن نختبر، أن تختبر أحوال الدنيا، والكشف عن جهة انتظامها واختلالها، اللي هي قواعد السياسة، كيف تسوس دنياك. لابد أن تفهم وتكون عاقل ومنتبه كيف تساس الدنيا لتصلح. قال: ليعلم أسباب صلاحها وفسادها ومواد عمرانها وخرابها لتنتفي عن أهلها شبه الحيرة وتنجلي لهم أسباب الخيرة، أي يعرف أسباب الخير وتبتعد الأمور التي تجلب الحيرة والشبه للإنسان. فيقصد الأمور من أبوابها، تأتي الدنيا من أبوابها، ويعتمد الصلاح من قواعدها وأسبابها. وهذا حقيقة يحتاج طالب العلم، لأن كثير من طلاب العلم حقيقة لما تتعامل معه تجده سفيه في أمر الدنيا، حقيقة تجده سفيه في أمر الدنيا. عاد ممكن يكون مثلا طالب علم يحفظ متون وأشياء وكذا، لكن لما تنظر كيف يسايس الدنيا يعافسها معافسة، تعرف أن الدنيا صعب تأتي بهذه الطريقة. شاب خلوق ومؤدب، لكنه كما قلنا عنده بلاهة في أمر الدنيا، فلا يعرف كيف عفوا يتعامل مع الناس، أو لا يعرف كيف يكسب التجارة، لا يعرف كيف يكسب المال، لا يعرف كيف يتعامل مع زوجه، لا يعرف كيف يتعامل مع المخالفين له. هذه البلادة تجعلك أنا كما يقول أنت تدخل في الحائط آخر شيء. أنت في نهاية الحياة لها قواعد ولها سنن ولها يعني سير تسير عليه. هذا ما يقصده الماوردي، لا بد وأن تفهم طبيعة الحياة الدنيا حتى تستريح. كثير من الشباب يأتي يشكو إليك من الدنيا ومشاكلها وكذا، لكنني أتفرس فيه أو أعرف من حاله أنه هو اللي يعني يمسك السلم بالعرض كما يقول. أنا أنت اللي مشي الأمور خطأ، أمور يعني لو أنك عرفت التعامل مع الدنيا ومع قواعدها وسياسة النفس وسياسة العلاقات الاجتماعية وسياسة الرزق، لربما 80% من الهم ينشال عنك. لكن سوء إدارة الحياة الدنيا هذا يجعلك تسقط في مثل هذه العنت. بعض الشباب يظن أن فهم كيف تدار الحياة الدنيا أن هذا ليس من أمر المسلم الذي يبحث عن الآخرة. لا، يقول لك الماوردي هذا كلام غير صحيح، بل حتى تصل إلى الآخرة بأمان وهدوء وطمأنينة عليك أن تحسن سياسة الدنيا وفهم قواعد التعامل معها. هناك قواعد في التعامل مع الحياة الدنيا، في باب العلاقات، في باب الكسب، في كثير من الأبواب، حتى في باب السياسة الشرعية وسوق الناس وقيادتهم حتى لا تؤدي من المهالك. فإذا سيست الحياة الدنيا بالشكل الصحيح، هذا أصلا بالعكس من أكبر المساعدات حتى تحافظ على التزامك وتدينك وسيرك إلى الله أن تفهم الدنيا. لأنه كثير من الناس يوقع نفسه في العنت والمشقة وسوء الإدارة، فهذا يسبب ضعف إيمان، يسبب انتكاسات أحيانا، ويسبب رداءة في العلاقة حتى مع الله عز وجل. فإياك أنك تظن يا طالب العلم أن فهم أمور الدنيا وأحوالها والله ليس له علاقة في سيري إلى الله، بل هو من صلب السير إلى الله أن تفهم الدنيا وكيف تعالجها. طيب، قال: فيقصد الأمور من أبوابها ويعتمد إصلاح قواعدها وأسبابها. نعم. قال: واعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين. طيب، الآن سيبدأ التأسيس، يقول لك صلاح الدنيا الآن كقواعد عامة، صلاح الدنيا معتبر من جهتين لابد وأن ننظر فيه. الجهة الأولى ما هي؟ قال: ما ينتظم به أمور جملتها. والثاني؟ ما يصلح به حال كل واحد من أهلها. الآن صلاح الدنيا مطلوب فيه أمران، صلاح يعني الآن قد نحكي على البلد الذي تعيش فيه، صلاح البلد في الجملة، المجتمع في الجملة، وصلاحك أنت بالتحديد. يعني عليك أن تنظر في الصلاح، في صلاح الدنيا من جهتين، لابد أن نحافظ على صلاح المجتمع هذا أولا، ثانيا أحافظ على صلاح الفرد أنا شخصيا. فلابد أن أنظر إلى هاتين الجهتين، مش أنظر إلى صلاحي أنا ولو فسد المجتمع، ولا إلى صلاح المجتمع إذا فسدت أنا، كلاهما سيؤدي في النهاية إلى خلل. لذلك قال: فهما شيئان لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه، إلا بالخصلة الأخرى. نعم. قال: لأن من صلحت نفسه مع فساد الدنيا واختلال أمورها لن يعدم، يعني مع فساد المجتمع. نعم. قال: لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها. يعني إذا أنت صالح لكن المجتمع اللي حواليك فاسد، معنى أنت واقف عكس التيار، رويدا رويدا هذا الفساد اللي في المجتمع حولك سيتسرب إليك. وهذه قضية السفينة إذا تذكروا، جلس قوم أعلاها وقوم أسفلها فأراد الذين أسفلها أن يخرقوها. إذا فسد المجتمع لا تظن أنك ستبقى بمأمن، هذا الفساد سيتعدى إليك. نعم. قال: ويقدح فيه اختلالها، ويقدح في هذا الشخص اختلال المجتمع. نعم. لأن منها يستمد وبها يستعد، لأنه منها يعني أنت من أين تستمد عفوا وجودك؟ من تعاونك مع الناس، فأنت من المجتمع تستمد. فإذا كان المجتمع فاسد، لو كنت شيخ الشيوخ ستتأثر عموما. يعني قال: لأن من هذه المجتمع الذي يعيش فيه هو يستمد حوائجه ولها يستعد، ومن يعني أنت تستعد دائما للدنيا في كل يوم، أنت تستعد لمواجهة المجتمع والتعامل معه. نعم. قال: ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا بالعكس، وأما من هو كان فاسد والدنيا صالحة، إيش استفاد يعني؟ نعم. قال لم يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أثرا، لأن الإنسان دنيا نفسه فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له، ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه. قال لأن نفسه أخص وحاله أمس، فصار نظره إلى ما يخصه مصروفا، وفكره نعم. على ما يمسه موقوفا. تمام، لأنه أنت في النهاية لو كان المجتمع صالح، شاب فاسد بعيش في بيئة صالحة، شو استفاد؟ يعني هي الآن هو إن شاء الله يتأثر فيها، إحنا هيك طموحنا أنه يتأثر في البيئة، لكن إذا هو بقي فاسدا والبيئة اللي حواليه صالحة، هو ما استفاد شيئا. فأنت لابد وأن تحصل الصلاح من هذه البيئة، أما إذا بقيت على فسادي والبيئة صالحة أنت خسرت في النهاية، إنه أنت في النهاية دنياك هي أنت، هويتك كمان هويتك هي أنت. فإذا أنت لم تصلح نفسك أيضا، لو صلح المجتمع أنت في النهاية كشخص أنت خسرت. فهذه إذن هي تقعيد أننا أن المطلوب تحصيل صلاح أمرين، صلاح المجتمع وصلاح الفرد. قال واعلم أن الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها مسعدة، ولا عن كافة ذويها معرضة، لأن إعراضها عن جميعهم عطب، وإسعادها لكافتهم فساد. نعم، الآن من قواعد الحياة الدنيا أن الدنيا لم تسعد الجميع، صح؟ ولكنها في نفس الوقت لم تعرض عن الجميع، هذا معنى قوله واعلم أن الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها مسعدة، هي لم تسعد الجميع. باختصار هناك الفقير، هناك المريض، هناك المبتلى. قال ولا عن كافة ذويها أيضا في نفس الوقت إيش؟ معرضة، برضه هي ما كشرت في وجه الجميع، في ناس أغنياء وفي ناس أمورهم جيدة وفي ناس طيب. لماذا؟ قال لأن إعراضها عن لو أنها أعرضت عن جميع البشر لهلك الناس، عطب يعني هلك. وإسعادها أيضا للجميع، إن الكل أغنياء الكل معافى فساد. لماذا؟ لأن لو كل واحد شعر بالاستغناء الشخصي لقطعنا وسائل التواصل بيننا، قطعنا العلاقة. لو كل واحد شاعر بالاكتفاء الشخصي تماما، ما كان في هناك تواصل، ما في كان هناك معروف، ما كان في هناك أخلاق اجتماعية. فكان لابد من وجود التفاوت في الحياة الدنيا، فهناك الغني وهناك الفقير، هناك المبتلى وهناك الصحيح، حتى يكون هناك في ماذا؟ في تواصل وفي مجتمع وفي تعاون. لذلك قال لائتلافهم بالخلاف والتباين، لائتلافهم، لأن الله من خلال اختلاف أحوالنا وتباين أرزاقنا يصنع لنا ماذا؟ ائتلافا. قال لائتلاف، متى نأتلف؟ بالاختلاف. فاختلافنا في أحوالنا هو سبب لائتلافنا وتعاوننا. نعم. قال واتفاقهم بالمساعدة والتعاون. نعم. فإذا تساوى جميعهم لم يجد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلا. نعم، إذا كان الجميع متساوي ما حداش راح يذهب إلى الثاني يطلب منه المساعدة، إنه جميعا في نفس الدرجة من المال والصحة والعافية، لن يحصل هناك أي ائتلاف. سبحانه الحكيم. نعم. قال وبه من الحاجة والعجز ما وصفناه، فيذهب حينئذ ضيعة ويهلك عجزة. وإذا تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعاونة، متواصلين بالحاجة، لأن ذا الحاجة وصول والمحتاج إليه موصول. قال إذن وإذا تباينوا واختلفوا، إذا تباينت أحوالهم فهناك الغني والفقير، صاروا مؤتلفين بماذا؟ بالمعاونة. نأتلف إنه الغني بيساعد الفقير والقوي يساعد الضعيف، متواصلين بالحاجة، إنه حوائجنا المختلفة تجعلنا نتواصل فيما بيننا. أنت بتوفر لي سلعة وأنا بوفر لك سلعة، أنا بتحصل لي أنت طبيب وأنا مهندس، وكل واحد يساعد الثاني. قال لأن ذا الحاجة وصول، يعني صاحب الحاجة طبيعته بتواصل حتى يقضي حاجته، والمحتاج إليه موصول. تمام، والمحتاج إليه موصول، الناس تذهب إليه. تمام، فصاحب الحاجة يتواصل والمحتاج إليه الناس تصل إليه. فباختصار يحصل التآلف في المجتمع في هذه القضية. قال سبحانه ولا يزالون. نعم، وقد قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم. لأن كل واحد في كل مبحث يحملها على قضية، يعني إحنا في علم العقائد ولا يزال مختلفين في العقائد، هنا أدب الدين والدنيا حملها الاختلاف إيش في الأحوال. قال ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. تمام. نعم. قال الحسن مختلفين في الرزق، فهذا غني وهذا فقير، ولذلك خلقهم، يعني للاختلاف بالغنى والفقر. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، غير أن الدنيا إذا صلحت كان إسعادها موفورا وإعراضها ميسورا، لأنها إذا منحت هنت وأودعت، وإذا استردت رفقت وأبقت. قال غير أن الدنيا الآن بدي أقول لك الفرق بين المجتمع الصالح والمجتمع الفاسد. أقول لك الدنيا يعني المجتمع والبيئة إذا كانت صالحة كان إسعادها موفورا عطاء جميل، وإذا أعرضت كان إعراضها إيش برضو متحمل ميسورا. أعطيني مرة دقيقة يا رب، أعطيني يده شهد الرحمن تعالى يا رب. الله أظن هذا لشان الإخوة في مكين فيه لهم سرد في وجبة تحكي معاه، قول له حي لهم أحكي معاه اسأل من الله يا رب. أنا أخشى أن يكون يا رب اسأل من هو لا شكرا والله مشو حتى ما ادري والله ضيع والله. طب بسم الله اكمل. قال واذا فسدت الدنيا كان اسعادها مكرا واعراضها غدرا، لانها اذا منحت كدت واتعبت، واذا استردت استأصلت واجحفت. قال واما اذا كان المجتمع فاسد فانه يعني والحياه فاسده، البيئه التي تعيش فيها فاسده، حتى لو اسعدتك كان اسعادها مكرا، لانه والعياذ بالله يجرك الى المهالك. يعني شوف فائده مجتمع فاسد زي المجتمع الغربي، في مال وفرة ولذائذ، شو يعني شو قيمة هذا المجتمع الذي فيه اللذائذ ما فيه والعلاقات وتفعل اللي بدك إياه؟ هل هذا إسعاد نافع ولا إسعاد مهلك؟ هذا إسعاد مهلك. شو قيمة الحياة الغربية بكل ما فيها من الرفاهية إذا كانت تقود الإنسان إلى الرذيلة والرأسمالية والأنا الشخصية، وكل إنسان مهتم بنفسه ولا شهواته ولا ذاته؟ فإذا كان المجتمع فاسد كان إسعاد الدنيا مكرا، وإذا أعرضت عنك ماذا؟ قدرة، لأنك تستوي. لو كنت تعيش في بيئة فاسدة فلو الدنيا لم تحصلها، يعني إنسان هكذا بفكر في الإنسان الغربي الذي يعيش في الغرب يكون فقير، تلاقيه مستوي لأنه لا دنيا ولا آخرة، فهمت علي؟ فمن نهاية يعني شو قيمة الدنيا إذا أعرضت عنك وأنت تحبها وتعيش فيها؟ نعم. قال ومع هذا فصلاح الدنيا مصلح لسرائر أهلها، لوفور أماناتهم وظهور دياناتهم وفساد لسائري مش لسرائري. ومع هذا فصلاح الدنيا عموما لو أن المجتمع صلح فهذا بإذن الله صلاح لسائر الأفراد الذين يعيشون فيه، لأنه يصلح دينهم في الجملة وتصلح أمانتهم والعكس بالعكس. نعم. قال وفسادها مفسد لسائر أهلها. نعم تمام. لسائر أهلها لقلة أماناتهم وضعف دياناتهم. نعم. وإذا فسد المجتمع الناس يعني عموما سيتأثرون بضعف الدين، ضعف الأمانة، سيقل كل شيء وتصبح كما هو الحال في الغرب. نعم. وقد وجد ذلك في شاهد الحال تجربة وعرفة كما يقتضيه دليل الحال تعليلا وكشفا. يعني وهذا يعني شيء لوحظ وشوهد، يعني هذه مش كلام مجرد نظرية، هذا شوهد بالتجربة والمعرفة أن صلاح المجتمع صلاح لأفراده وفساد المجتمع فساد لأفراده. نعم. قال فلا شيء أنفع من صلاحها، كما أنه لا شيء أضر من فسادها، لأن ما به تقوى ديانات الناس وتتوافر أماناتهم، فلا شيء أحق به نفع. يعني الشيء الذي بتقوى به ديانات الناس وأحوالهم في شيء أنفع منه، وعرفنا أن ما تقوى به ديانات الناس وأمانة الناس هي إيش؟ صلاح المجتمع. نعم. قال كما أن ما به تضعف دياناتهم وتذهب أماناتهم فلا شيء أجدر به ضررا. نعم. قال وأنشد لأبي لاحظ بدأ يتكلم عن القسم الأول من الصلاح وهو صلاح المجتمع، سيبدأ يتكلم عن صلاح الدنيا المجتمع البلد الذي تعيش فيه. نعم. قال وأنشد لأبي بكر بن دريد الأزدي الناس مثل زمانهم قد الحذاء على مثال. يعني الناس أبناء زمانهم. شو يعني الناس مثل زمانهم؟ الناس أبناء زمانهم، يعني الناس أبناء البلد اللي بيعيشوا فيه، أبناء البيئة التي يعيشون فيها. إذا بتعيش في بيئة صالحة في مكان صالح أنت ستمشي عليه، وإذا بتعيش في بيئة فاسدة مباشرة ستتأثر فيها. ولذلك الإسلام لما يقول الهجرة من ديار الكفار إلى ديار الإسلام، هي مش فقط قضية، هناك قضايا عديدة جدا تحتاجها، وهو أنك مهما كنت تسوي وتحاول الحفاظ على نفسك أنت تعيش في مجتمع فاسد، هذا المجتمع سيغير فكرك ونظرتك للحياة وهويتك وأنماط سلوكك. ما تقول لا بس الحمد لله إني ما زلت بصلي في المركز الإسلامي اللي جنبي، وما زلت أبصر شوهيرة في العيد المجتمع وفي رمضان من صف. الله يجزاك الخير. أنت مش فاهم أن البيئة الفاسدة هي تؤثر حتى على نمط حياتك. فبتصير إذا هاي البيئة رأسمالية بتصير أنت رأسمالي. إذا البيئة بتعلمك كيف تكون بس أنت وتفكر في دنياك أنت، هكذا ستصبح على نمطهم. مش مشكلة ممكن تحافظ على 5 صلوات، أنا عارف ممكن تصلي، ممكن تلاقي بنتك شوية محجبة وكذا، بس أنت في النهاية عم تغسل بهذه البيئة والمجتمع الذي أنت فيه. فأن تكون في مجتمع من المجتمعات المسلمة ولو كثر فساده، ولو كثر فساده، خير من أن تكون في مجتمع كافر. نمطك سيتغير، الناس أبناء زمانهم. نعم. قال: ورجال دهرك مثل دهرك في تقلبه وحاله، وكذا إذا فسد الزمان جرى الفساد على رجاله. وكذا إذا فسد الزمان جرى الفساد على رجاله. الرجال الذين يعيشون في هذا المجتمع سيكونون كذلك. نعم. قال: وإذ قد بلغ بنا القول إلى ذلك، فسنبدأ بذكر ما تصلح به الدنيا، ثم نتلوه بوصف ما تصلح به حال الإنسان. إذن سنبدأ بذكر كيف يصلح البلد والمجتمع، ثم كيف يصلح الفرد. نبدأ بكيف يصلح المجتمع. قال: أعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها حتى تصير أمورها ملتئمة. ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعت. طيب، الآن هناك 6 قواعد بها يكون صلاح المجتمع. القاعدة الأولى قال: وهي دين متبع. أول شيء أن يكون الدين هو الذي يحكم حياة الناس. 2 وسلطان قاهر، وجود سلطان ولي أمر قاهر أمره مطاع وحاله مستقيم. 3 وعدل شامل، وجود العدل في أنظمة الحكم. 4 وأمن عام، الأمن، وهذا من الحوائج الأساسية. أي مجتمع يفقد الأمن الناس ليسوا مطمئنين فيه. 5 وخصب دار، الخصب الدار اللي هو الاقتصاد، لابد تكون حالة اقتصادية، هكذا تقوم أي مجتمع أي دولة. هذا كلام في السياسة، وجود الخصب يعني القوة الاقتصادية. نعم. قال: وأمل فسيح. وأمل فسيح، قدرة على ماذا؟ على العمران والحياة، ووجود أمل للإنسان. كيف يقول والله هاي البلد بإيش فيها فتزة، يعني نشاك زي الله، بس إنه اللي يعيش فيها مش طموح، يعني لا، في بلاد دائما يعيش فيها يشرب الطموح، في أمل، يعني بقدر أخي مشاريعي، في بلدان واضح اليأس والإحباط على مواطنيها. طيب، قال: هذه القواعد العام الآن سيفصل، هي قواعد بناء الدول. القاعدة الأولى قال: فأما القاعدة الأولى وهي الدين المتبع، فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها ويعطف القلوب عن إراداتها حتى يصير قاهرا للسرائر، زاجرا للضمائر، رقيبا على النفوس في خلواتها. نعم. صوحا لها في ملماتها، وهذه أمور لا يوصل بغير الدين إليها. ولا يوصل بغير الدين إليها، هي الرقابة الذاتية. الأنظمة المعاصرة اليوم في الحالة الغربية تقوم على متابعة القانون للأفراد. لا، الإسلام بيقول لك الدولة يجب أن تقوم على الدين قبل أن تقوم على القانون. يجب أن يكون لك وازع داخلي لكل فرد يعيش في هذا النظام وفي هذا المجتمع، هو الذي يجعله لا ينظر إلى الأعراض ولا ينتهك الحرمات. لأنه في النهاية أي قانون قابل أن تجد فيه ثلمة، قابل أنك تتسلق عليه وتلاقي واسطة يمكن أن تغض الطرف. لا بد وأن يتربى أفراد المجتمع على الدين. كل الأنظمة المعاصرة التي تقوم على القانون، ما يسمى اليوم دورة القانون. أخي، إيش دورة القانون اللي بتحكي فيها؟ طب دورة الدين، يعني قبل ما تتكلم لي عن دورة القانون تكلم لي عن دورة الدين التي يكون فيها الأفراد الوازع لديهم قبل أن يكون الخوف من المخالفة والغرامة وكذا، الخوف من الله سبحانه وتعالى. ذلك الغرب في بعض الأحيان بعض التقارير كيف يحاول أن يحد من الخمور والمخدرات، ما نجح، إنه بيستعمل ماذا؟ القانون والسجون. لكن الإسلام عالج لك القضية من جذرها. أنا ما بشرب خمر، ما بتعاطى مخدرات ديانة، أنا مش محتاج قانون يقول لي لا تزني أو لا تأخذ مخدرات، أنا عندي دين يبعثني على هذا. فالدول التي تريد النجاح لابد أن تقوم على دين. يعني حتى الدول التي تقوم على الديانة المسيحية هي أفضل من الدول اليوم التي ملحدة لا تتبع دين. وإن كانت الديانة المسيحية غلط، بس على الأقل المواطنين اللي هناك يتبعون دينا حتى ولو كان محرفا، بخلاف الدول المعاصرة التي تقوم على ما يسمى الدولة المدنية البحتة التي الدين فيها علمانية، الدين فقط في المساجد ولا يحكم حياة الناس. هذه تعاني المرارتين كما يقولون. نعم. قال وهذه أمور لا يوصل بغير الدين إليها ولا يصلح سائر الناس إلا عليها، فكان دين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها وأجزى الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها، ولذلك لم يخلي الله تعالى خلقه مذ فطرهم غفلا من تكليف شرعي واعتقاد ديني، ينقادون لحكمه فلا تختلف بهم الآراء ويستسلمون لأمره فلا تفترق فيهم الأهواء، وإنما اختلف العلماء في العقل والشرع هل جاء مجيئا واحدا أو سبق العقل ثم تعقبه الشرع، فقال طائفة جاء العقل وشرع معا مجيئا واحدا لم يسبق أحدهما صاحبه. إن هذا الله لما أنزل البشر إلى الأرض منحهم العقول ثم أتى بالشرائع، أو أنزل العقول والشرائع مع بعضها البعض، أحيانا بعض الخلاف من خلاف فلسفي يعني لا ينبني عليه كثير عمل كثير كثير يعني مش مشكلة ده. طيب قال وقال طائفة أخرى بل سبق العقل ثم تعاقبه الشرع لأن بكمال العقل يستدل على صحة يعني الشرع، لأن العقل نزل أولا ثم جاء الشرع لأن العقل هو الذي يستدل به على صدق النبوة وهكذا. طيب وقد قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وذلك لا يوجد منه إلا عند كمال عقله، فثبت أن الدين من أقوى القواعد في صلاح الدنيا وهو الفرد الأوحد في صلاح الآخرة، وما كان به صلاح الدنيا والآخرة فحقيق بالعاقل أن يكون به متمسكا وعليه محافظا. وقال بعض الحكماء إذن فالدين هو أقوى القواعد لصلاح الدنيا، في قواعد أخرى بس هو أقوى القواعد وهو المتفرد لصلاح الآخرة، يعني صلاح الآخرة ما يروش إلا صلاح الدين، وأما الدنيا فأقوى قواعد صلاحها الدين. نعم. وقال بعض الحكماء الأدب أدبان، أدب شريعة وأدب سياسة. نعم، لما تريد أن تؤدب الناس أنت كحاكم في هناك أدب الشريعة هذا من الله اللي هو الوازع الداخلي، وفي أدب سياسة اللي هو إيه؟ يعني القوانين والأنظمة والتربية العامة. نعم. قال فأدب الشريعة ما أدى الفرض وأدب السياسة ما عمر الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان، لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره. وقال سعيد بن حميد ما صحة أبدا بنافعة حتى يصح الدين والخلق. قال وأما القاعدة الثانية فهي سلطان قاهر. إذن القاعدة الثانية من قواعد السياسة ما هي؟ حتى لبناء المجتمع بعد الدين لابد من سلطان قوي صاحب نفوذ وصاحب تنفيذ للأوامر. نعم. قال تأتلف برهبته الأهواء المختلفة. نعم. وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة. إذا كان السلطان دينا لكنه ليس قاهرا شيخ ولا هذا كذا، لكنه إيش تعامل مع الناس بالرحمة وكذا وحبايبنا ولا عمره بتمشي الأمور، إنه هذا بلد فيه النصاب وفيه السوي، فيه الفاسد وفيه الصالح، بالتالي يجب أن تكون للسلطان رهبة وقوة حتى ينضبع أصحاب الفساد والجور، أما أن يتعامل مع جميع الناس بالرحمة هذا سفه، بعض الناس فكر أنه هيك الناس بصير تحبه هكذا، بالعكس يتسلق على ظهرك الفاسدون، فلا بد نعم في أخلاق وقيم بس في قهر وفي خوف، وبهكذا يستقر الحكم أن يكون السلطان صاحب قوة لكن قوة لا تؤدي به إلى الظلم. نعم. قال وتنكف بسطوته الأيدي الغالبة طيب وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة، عندنا متغالبة التي تحاول الغلبة والظهور عليه، يعني كل مجتمع فيه خوارج سواء يعني بعقائدهم أو بأحوالهم، كل مجتمع فيه خوارج، كل مجتمع فيه ناس بتحاول توصل للحكم، كل مجتمع فيه ناس بتحاول تنقلب، لكن ما الذي يضبع هذه النفوس التي تحاول الوصول للحكم؟ وجود سلطان قوي الشخصية، هذا بيضبع النفوس التي تحاول الوصول للحكم. هناك نفوس هي تحب الحكم في أي مجتمع، في هناك نفوس تحب الحكم فستبقى إذا وجدت قدرة على الوصول إليه بتنقلب وبتحاول تأخذ الحكم. طبعا في التاريخ الإسلامي عندنا الخلافة الأموية، بعدين جاء العباسية قلبوا على الأموية، بعدين الممالك طردوا له وهكذا، فأنت إذا نظرت في التاريخ الإسلامي أكبر شاهد على ماذا؟ أن الحكم شهوة، والنفوس بعض النفوس هي تحب التغالب عليه، فمن الذي يقر هذه النفوس المتغالبة على الحكم؟ وجود سلطان قد حاله، وجود شخص قوي يسيطر على الأمور، فإذا وجد بداية خروج أو بغي من بعض الطوائف قطع دابرها. نعم. قال وتنقمع من خوفه النفوس المتعاندة، لأن في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع ملي. نعم. وقد أوضح المتنبي ذلك حيث يقول لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، يعني بالعكس، يعني أكثر الناس مبنية على الظلم، إذا وجد واحد ما بظلم ولا في مشكلة، يعني شو القصة عنده؟ قال وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء، إما عقل زاجر أو دين حاجر. ما هي العلة التي تمنع الإنسان من الظلم؟ عقل يزجره عن ذلك، أو دين يحجزه عن ذلك. نعم. قال أو سلطان رادع. أو سلطان يردع هاي الفكرة. فالنفوس يعني المواطنون في المجتمعات برجع بقول لك كثير منهم الآن بيتكلم عن فساد الحكام وكذا وكذا. هو نفسه هذا لو يصير حاكم رح يعمل أفضل مما فعله. يعني دعك من الناس. لذلك كانوا قديما يقولون الناس إذا تكلمت في أمر السلطان لا تسمع لهم. حتى ولو كانوا يشكون من ظلم السلطان. ليه؟ لأنه أغلبهم هم أصحاب ظلم أصلا. لكنه فقط لم يتمكن منه. يعني هو لأنه مواطن بسيط إيده مش طايلة. إيده مش طايلة. بس يتكلم الفساد اللي في المجتمع يا شيخ والحكام والله ذبحونا. بس هو في من كلامك صحيح نحن ما. بس أنت نفسك أنا أعرف لو صرت حاكما وطال إيدك كما طالت يعني يا أنت مثلهم يا أنت أسوأ منهم. لماذا؟ لأنه أحد أسباب منع الناس عن الظلم مش أنه هو عنده دين يمنعه. يعني هو بيشكو من ظلم الحكام. تمام؟ بس هو لا يشكو من ظلم الحكام إن هو نفسيا ما يحبش الظلم عنده دين أو عقل. لا هو بس لأنه إيده مش طايلة فيشكو من الظالم. بس إذا طالت إيده يفعل كما فعل الظالمون. وهذا كثير ما نجده. تمام؟ هذا كثير ما نجده في الطوائف والجماعات. لذلك قال فالسلطان يردع النفوس اللي عندها نبتة الظلم اللي عندها نبتة الهيمنة. السلطان بيجي بكبتها. نعم. يمكن أكبر مثال بنشوفه مسألة الميراث. نعم. لما يموت الأب مباشرة بظلم خواته أو بظلوا يعيط إنه إحنا مظلومين. أحسنت. يعني كثير من الناس يتكلم عن ظلم الحكام والطبقة وهو يظلم أخواته في الميراث ويظلم الناس من حوله. وإذا كان مسؤول في الشركة بظلم الموظفين اللي تحته. فالإنسان يظلم بقدر ما تطال يده إذا لم يكن عليه دين وعقل. نعم. قال أو عجز صاد. نعم. إذا تأملتها لم تجد لها خامسة. أو عجز يعني هذا الشبب الرابع إنه بعض الناس لا يظلم. لماذا؟ عجز مش قادر إيده مش طايلة. إيده مش طايلة بس إذا طالت ترى بظلم. نعم. قال ورهبة السلطان أبلغها لأن العقل والدين ربما كانا مضعوفين أو بداعي الهوى مغلوبين فتكون. نعم. رهبة السلطان أشد زجرا. أحسن. لذلك كان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع به. يعني أحيانا بقول لك أحيانا وجود العقل والدين صح هو أحد حواجز الظلم لكن أحيانا بيكون مضعوف. يعني أثر العقل والدين في بعض الأشخاص يضعف بسبب غلبة الهوى. غلبة الهوى خاصة مثلا في الجماعات الإسلامية عموما. يعني إنه تجد بعضها يقع في ظلم للناس مع إنه الأصل عنده دين عنده شوية عقل. طب ليش عم تظلم وأنت الأصل جماعة إسلامية وبتنادي باسم الإسلام؟ ليه؟ غلبة الهوى. قال لأن العقل والدين أحيانا ربما كان مضعوفين يعني يضعف تأثيرهما في الشخص المتدين. لماذا؟ قال أو بدواعي الهوى مغلوبين. يعني عندك هوى بغلب ما عندك من الدين والعقل فتصبح تظلم الناس باسم الدين ممكن تظلمه. نعم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يزع بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن. هذا مشهور عن عثمان وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وروي عنه أنه قال إن لله حراسا في السماء وحراسا في الأرض حراسه في السماء الملائكة وحراسه في الأرض الذين يقبضون أرزاقهم يذبون عن الناس. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام الجائر خير من الفتنة وكل لا خير فيه وفي بعض الشر خيار. نعم اللي هو أحيانا بعض الشر أخير من بعضه صح ولا لا؟ بس الإمام الجائر الظالم أحسن من أن يبقى الناس لا حاكم لهم. ليه؟ أنه بيأكل بعضهم البعض. فهذا معنى في بعض الشر خير. يعني في بعض الشر بكون خير من ماذا؟ مما هو أسوأ منه. نعم. وإن كان يعني لا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال عبد الله بن مسعود السلطان يفسد وما يصلح الله تعالى به أكثر. نعم السلطان يفعل ظلم ويفسد لكن ما يصلح الله به أكثر. إذا كان سلطانا يعني عموما له أصل الديانة صح بكون منه فساد وبكون منه أحيانا ظلم وبكون لكن بعض الناس بس يركز على هذا الجانب السلبي لكن ما يصلح الله به أكثر. الناس ليلة واحدة بدون سلطان يأكل بعضهم بعضا. تفهم هاي القضية؟ ليلة واحدة بدون سلطان يأكل الناس بعضهم بعضا. هذا الشيء لا يفهمه الناس الذين يعيشون في الدول اليوم إنه ما جربوها. لكن ليلة واحدة يغيب فيها السلطان يأكل الناس بعضهم بعضا. وهذا ربما جرينا في بعض الدول لما يزور رأس الهرم كيف السراق وقطاع الطرق والحرمية بيشتغلوا في البلد. خلص ما فيش نظام. نظام انهار. إذا انهار النظام إخواني عبارة عن مهلكة. فلذلك الصبر على سلطان جائر كما قال العقلاء خير من ساعة بدون سلطان. نعم. قال فإن عدل فله الأجر وعليكم الشكر وإن جار فعليه الوزر وعليكم الصبر. وروى أبو هريرة قال: سبت العجم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك وقال: لا تسبوها، فإنها عمرت بلاد الله تعالى وعاش فيها عباد الله تعالى. نعم. وقال بعض البلغاء: السلطان في نفسه إمام متبوع وفي سيرته دين مشروع. ما تبع التليفون؟ لا بس انتبه عليها. نعم. قال: فإن ظلم لم يعدل أحد في حكم، وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم. وقال بعض العلماء: إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان العادل الصالح، وأولى الحسنات بالأجر والثواب أمره ونهيه في وجوه المصالح. فهذه أثار السلطان في أحوال الدنيا وما ينتظم به أمورها. ثم لما في السلطان من حراسة الدين والذب عنه ومنع الأهواء منه ودفع الأهواء عنه. قال: وحراسة التبديل فيه وزجر من شذ عنه بارتداد أو بغى فيه بعناد أو سعى فيه بفساد. يعني طبعا أنا بتكلم عن بعض الوظائف السلطانية التي تغيب في كثير من واقعنا المعاصر، وهو أن السلطان من وظيفته حراسة الدين والملة والذب عنه ودفع الأهواء التي تنتج من الناس وحراسة التبديل في الشريعة وزجر من يشذ عن الدين بردة، من يرتد يقيم عليه حد الردة، ومن بغى بعناد أو سعى بفساد يعاقب. هذه من وظائف السلطان الأساسية. نعم. قال: وهذه أمور إن لم تنحسم عن الدين بسلطان قوي ورعاية وافية أسرع فيه تبديل ذوي الأهواء وتحريف ذوي الآراء، فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه وطمست أعلامه، وكان لكل زعيم فيه بدعة، ولكل عصر فيها في وهائه أثر، ولكل عصر فيه وهاية أثر في وهائه أثر ولكل عصر فيه الوهاية، يعني هو الشق أو الضعف، يعني كما يقولون، ولكل عصر فيه وهاية أثر، يعني ضعف، أي ولكل عصر فيه وهاية أثر، يعني لكل عصر فيه ضعف وانشقاق وتصدع في الدين. نعم. كما يعني يعني كيف يهي الأثر، يعني يسقط أثر الدين، يعني ولكل عصر فيه وها أثره، أي سقط أثر الدين في حياة الناس، لأنه ما فيش سلطان ينظم أمور الدين في المجتمع. نعم. كما أن السلطان إن لم يكن عن دين تجتمع به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضا والتناصر عليه حتما، لم يكن للسلطان لبث ولا للأيام صف، وكان سلطان قهر ومفسد دهر. يعني وهذا أهمية أن السلطان يرتد، يعني يتلبس بالدين، أنه تدين السلطان يجمع القلوب عليه، صحيح، بخلاف إذا كان سلطان بدون دين ما يفسده كثير والنفوس تنفر منه. يقول لك: صلاح دين السلطان به تلتئم العامة حوله، بخلاف لما لو فسد دينه فإنما يكون سلطان قهر ومفسد دهر. نعم. ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة. من هذين الوجهين يعني حراسة الدين وحراسة الدنيا، أنه سابقا كنا نتكلم عن حراسة الدنيا، وبعدين آخر شيء تكلم أن وظيفة السلطان أيضا حراسة الدين، فبالتالي يقول من هذين الوجهين حراسة الدنيا وحراسة الدين وجب إقامة إمام في المجتمع يكون سلطان وقته وزعيم الأمة. طبعا هو بيتكلم عن الخلافة اللي هو الأصل في المنظور الإسلامي، إن هو خليفة واحد هو الذي يحكم الأمة جميعا. والآن سيأتي إلى مسألة: طب هل يجوز أن يكون هناك أكثر من حاكم في أكثر من بلد؟ يعني إذا زالت الخلافة هل يجوز وجود أكثر من حاكم في أكثر من بلد وخلص تمشي أمور الناس على ذلك؟ سيتكلم من ما وردي عن ذلك. قال ليكون الدين محروسا بسلطانه والسلطان جاريا على سنن الدين وأحكامه. وقال: وقد قال عبد الله بن المعتز: الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى. واختلف الناس هل وجب ذلك بالعقل أو بالشرع، يعني هل وجوب نصب السلطان عقلي أو شرعي. ولاحظ أنه دائما يعني يأتي إلى طريقة المعتزلة قضية الوجوب العقلي، لأنه هو يعني واضح أنه قارئ لهم على الأقل ومهتم بفكر المعتزلة. نعم. فقال الطائفة: وجب بالعقل، لأن معلوما من حال العقلاء على اختلافهم الفزع إلى زعيم مندوب لنظر في مصالحهم. وذهب آخرون إلى وجوبه بالشرع، لأن المقصود بالإمام القيام بأمور شرعية. طبعا كل هذا الخلاف إحنا لا نتفق عليه، فيش إيش اسمه وجب بالعقل. في العقل أدرك هاي المصلحة، نعم أدرك مصلحة وجود حاكم أو خليفة، لكن العقل لا يوجب عند أهل السنة والجماعة، هي طريقة المعتزلة. فعندما يقول قال الطائفة وجب بالعقل، وبتكلم على مذهب المعتزلة. نحن عندنا ما يجب شرعا، وإن كان العقل نعم يدرك هذه المصالح التي توجبها الشريعة. نعم. قال: لأن المقصود بالإمام القيام بأمور شرعية كإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وقد كان يجوز الاستغناء عنها بألا يرد التعبد بها، فبأن يجوز الاستغناء عما لا يراد إلا لها أولى. يعني يريد أن يقول: وقد كان يجوز الاستغناء عن إقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وبالتالي العقل لا يوجب. يريد أن يقول هذه الأشاعرة عكس المعتزلة، دائما هم طرفين نقيض هنا. فالأشاعرة يقولون المقصود بالإمام القيام بأمور شرعية كإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وقد كان يجوز يعني يمكن عقلا، يمكن عقلا الاستغناء عن هذه الأمور الشرعية بألا يراد التعبد بها، فبأن يجوز الاستغناء عما لا يراد إلا لها أو لا. شو يعني؟ فبأن يجوز الاستغناء عما لا يراد إلا لها أو لا، يعني نفس هاي التعبدات كان يمكن الاستغناء عنها. فالاستغناء عن الحاكم اللي وظيفة إقامة هاي التعبدات أولى عقلا. يعني هذا دليل عند الأشاعرة على أن الوجوب إقامة حاكم هذا وجوب شرعي مش عقلي. ليه؟ لأنه يقول لك هي نفس التعبدات، مش عقلا كان يمكن الاستغناء عنها، نفسها عقلا يمكن الاستغناء عنها، فلأن يستغنى عن الحاكم اللي هو وسيلة إليها أولى من باب العقل. فما دام العقل إذا لا يوجب إقامة حاكم، من أين عرفنا إقامة الحاكم؟ من الشرع. يعني هيك بدهم يحكوا. فبالتالي هذا رد على المعتزلة إنه العقل لا يوجب إقامة حاكم، لأن الحاكم لإقامة التعبدات هي نفس التعبدات عقلا مش واجب، وإنه وجبت شرعا، فلأن يكون الحاكم نفسه الذي هو وسيلة إليها واجب شرعا لا عقلا. أنا هذه طريقة في النقاش. وعلى هذا قال وعلى هذا اختلفوا في وجوب بعثة الأنبياء وإرسال الرسل عليهم السلام. نفس الفكرة، هذا استطراد منه يعني، ونفس الفكرة، هل بعثة الأنبياء واجب عقلا ولا واجب شرعا؟ بعض المعتزلة يقولون مثلا، أو بعضهم على الأقل يقول واجبة عقلا، الأشاعرة يقول لا مش واجب عقلا. ليه؟ لأنه كان يمكن أن يكتفى بما عند الإنسان من العقل والقدرات ولا يحتاج إلى الأنبياء، وبالتالي الله عز وجل أرسل الأنبياء بحكمته الشرعية وليس بالوجوب العقلي. وهذا كله نقاش فلسفي قد لا تحتاج هنا في هذا النقاش. نعم. قال فمن قال بوجوب ذلك بالعقل قال بوجوب بعثة الأنبياء، ومن قال بوجوب ذلك بشرع منع من وجوب بعثة الأنبياء، لأنه لما كان المقصود ببعثتهم تعريف المصالح الشرعية وكان يجوز من المكلفين ألا تكون هذه الأمور مصلحة لهم لم تجب بعثة مصلحة لهم أو مصلحة لهم. نعم. قال لم تجب بعثة الأنبياء إليهم، يعني في النهاية الأنبياء جايين يبلغوا أمور شرعية، لما كان في احتمال عقلي أن هذه الأمور الشرعية ليست مصلحة لهم وإنما ثبت صلاحها بالشرع وليس بالعقل، كان إذن بعثة الأنبياء اللي وظيفتهم تبليغ الأمور الشرعية أيضا إنما هي بالشرع لا بالعقل، هي نفس طريقة التفكير السابق. طيب المهم قال فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا. طب الآن سيبدأ يتكلم في بعض قواعد أساس الشرعية في البلد الواحد أو في العصر الواحد. إذا كان يتكلم عن، هو يتكلم عن حال أن المجتمع واحد، طبعا زمان كانت الأمة الإسلامية واحدة، ما فيش حدود هاي السايس بيكون بيننا، عرفت. المهم هل يجوز إقامة خليفتين في نفس الوقت للناس؟ لا. طب على أنظمتنا المعاصرة اللي هي الدول المتفرقة، هل يجوز في البلد الواحد وجود حاكمين؟ بالإجماع لا يجوز. تمام. إذا كان الكون كله لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته، لكان فيه تمانع أن يؤدي إلى الهلاك، فما بالك في الأنظمة البشرية الصغيرة التي مبنية على الظلم والجور والتغالب. فيقول بالإجماع إقامة حاكمين في بلد واحد لا يجوز إجماعا. نعم. قال فأما في بلدان شتى وأمصار متباعدة فقد ذهب أما في بلدان شتى، في صورة حكيناها لي واقعنا المعاصر، وجود حاكم لهذا البلد وحاكم لهذا البلد لا يربطهم رابط، هل يجوز؟ ماذا قال؟ قال فقد ذهب طائفة شاذة إلى جواز ذلك. قال فقد ذهب طائفة شاذة، اعتبرها الموردي، إلى جواز ذلك، إنه إن خلص إن العالم الإسلامي يقسم وما يكونش في خليفة يجمعهم، لا يكون عبارة عن دول، وهذا حاكم على هذا النطاق الشرقي وهذا حاكم على النطاق الغربي، هل يجوز مثل هذا النظام في الأصل الفكري الإسلامي؟ ماذا قال؟ ذهب طائفة شاذة إلى جواز ذلك، يعني واضح أن الموردي لا يتفق مع هذا، يقول هذا لا يجوز وأن هذا قول شاذ. لماذا؟ قال لأن الإمام مندوب للمصالح، وإذا كان إمامين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوى بما في يديه وأضبط لما يليه. هذا دليل هؤلاء الذين قالوا بجواز وجود حكام مختلفين في بلدان مختلفة، قالوا إنه خلص كل واحد هو مسؤول عما تحت يده فيضبطه ولا يتأثر بما عند الحاكم الآخر، وبالتالي تقوم مصالح الناس بهذا وانتهت القضية. نعم. قال ولأنه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤدي ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. كذلك إذا جاز، مش كان لبني إسرائيل أحيانا يرسل نبيين، والقرية التي ذكرت في سورة ياسين فعززنا بثالث، ثلاث أنبياء، هل وجود ثلاث أنبياء أدى إلى تناحر بينهم؟ لا. قال فكذلك قالوا يعني وجود حكام في أكثر يعني وجود حاكم هنا وحاكم هنا وحاكم هنا كل واحد في بلد، هذا لا يؤدي إلى فساد في دنيا الناس. طبعا ما مدى صحة هذا القياس يعني بغض النظر، لأننا نرى أن حال الحكام ليس كحال الأنبياء، الأنبياء يعزز بعضهم بعضا أما الحكام يقاتل بعضهم بعضا، يعني فالقياس هذا يحتاج إلى نظر عند هؤلاء طبعا، حتى الماوردي ولا يقتنع بهذا القياس. نعم. قال: وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحد لا يجوز شرعا. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع ولو كل واحد في بلده، يعني أن يكون إمام في المنطقة الشرقية وإمام في المنطقة الغربية هذا لا يجوز. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لأميرين فاقتلوا آخرهما. قال: نعم. فالأصل الأول، الخلافة إذا استقرت للأول تبقى له. نعم. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين الله ضعيفا في بدنه، وإن وليتم عمر تجدوه قويا في دين الله قويا في بدنه، وإن وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا. قال: فتبين بهذا القول أن إقامة جميعهم في وقت واحد لا يصح، ولو صح لأشار إليه ونبه عليه. يعني لأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من حيث التنظير الشرعي، لكن اليوم أنت في واقع مختلف. يعني الآن فرق بين التنظير والآن، من حيث التنظير نعم الأصل أن المسلمين العلاقة التي تجمعهم علاقة الخلافة المسلمة، تمام، علاقة واحدة تجمعهم. طب الآن هذا طموحنا لكنه مش موجود، وواقع المسلمين اليوم أنها بلدان متفرقة ولكل بلد إمام. ما دام هذا الواقع اليوم يستصلح حال الناس وهو أفضل الموجود تبقى على أفضل الموجود، هذا ينتبه إليه. إنه بعض الناس بيصير لأنه عارف إنه النظرية في الإسلام تقوم على فكرة الخلافة، فلما يرى الواقع ليس وفق النظرية بيصير إيش؟ بده يعافس الواقع بطريقة مؤذية. لا، أنت الآن عندك أهون الشرين خليك عليه، لأنه ما فيش عندك قدرة على الوصول للصورة المثلى. أنت إنسان أو فرد أو طائفة أو جماعة، وصولك للصورة المثلى قد يؤدي إلى محارق ومهالك، وتؤدي بالشباب إلى الفتن وغلو في التكفير. وما نشأت كل هذه الظواهر إلا ليه؟ أن بعض الشباب يريد الوصول للنظرية وشايف الواقع مش موافق لها، فيؤدي به إلى تشنجات وإشكالات ومآزق ومهالك بدون أن يفهم أنه هاي نظرية صحيحة لكن أنت الآن مش واصل لها والواقع لا يسمح بوجودها. يعني طبيعة الواقع اللي أسبابه كثيرة من ضعف المسلمين المتراكم عبر تاريخ طويل أوصلنا إلى ما نحن فيه، بالتالي الحكيم هو الذي يتعامل مع أهون الشر ويتقبله ويحاول أن يصلح ده من سقف الممكن، مش الوصول للنظرية بطريقة تؤدي إلى محارق ومهالك ومآزق. نعم. قال: والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء. طب الآن سيتكلم ما هي وظيفة السلطان الآن، السلطان في الزمان ما هي الوظائف المسندة إليه؟ واحد، قال: حفظ الدين من تبديل فيه، وهذا مرة معناه أي حراسة الدين سريع، والحث على العمل به من غير إهمال الله. نعم. والثاني حراسة البيضة والذبح. حراسة البيضة اللي هو إيش؟ بيضة الدجال، صح ولا يا مشايخ؟ لا، البيضة هي المجتمع، أن يحرس المجتمع ويحميه من صولة الصائلين. نعم. قال: والذب عن الأمة من عدو في دين أو باغي أو باغي نفس أو مال. والثاني عمارة البلدان باعتماد الوظيفة الثالثة عمارة البلد من الحالة الاقتصادية وتوفير سوق العمل وما شابه ذلك. نعم. قال: وتهذيب سبلها ومسالكها. والرابع والشوارع والجسور والمياه والكهرباء. نعم. والرابع تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها. نعم، لما يأتي يأخذ من الناس أموالهم فإنما يأخذ ما شرعه الدين من أموال الزكاة أو الكفارات أو ما شابه ذلك، على سنن الدين، يعني على قواعد الدين، مش يضع الضرائب والأشياء التي تثقل كاهل الناس. نعم. والخامس معاناة المظالم والأحكام بتسوية بين أهلها واعتماد القضاء في فصلها. أهم وظائف إقامة نظام القضاء. نعم. وسادس إقامة الحدود على مستحقيها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنها. إقامة العقوبات على المستحقين. نعم. والسابع اختيار خلفائه في الأمور أن يكون من أهل كفاية فيها والأمانة عليها. الحكومات والوزراء. نعم. فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم، مستوجبا لطاعتهم ومناصحتهم وخلوص نياتهم، مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم. فإذا قام الحاكم بهذه الأمور استحق أن الناس يدعون له ويلتئمون حوله ويكونوا معه قلبا واحد. نعم. قال: وإن قصر عنها ولم يقم بحقه وواجبها كان بها مؤاخذة وعليها معاقبة، ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت، يتربصون الفرص بإظهارهما ويتوقعون الدوائر بإعلانهما. فيقول: أنت أيها الحاكم إذا لم تقم بهذه الوظائف أولا عصيت الله وتستحق العقوبة على تقصيرك في الوظائف المطلوبة منك، ثم أيضا أنت تستبطن هنا ماذا؟ مقت الرعية لك، الناس تبدأ تكرهك وتتربص بك الدوائر وتنتظر الفرصة لأن تقفز عليك أو أن تثب عليك أو أن تجاهر بعصيانك، طب ليش تضع نفسك في هذا المأزق؟ طيب، وقد قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. وفي قوله تعالى: عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، تأويلان، أحدهما أن العذاب الذي من فوقهم أمراء السوء، والذي هذا من أحد تفسيره أمراء السوء، نعم، والذي من تحت أرجلهم عبيد السوء، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني أن العذاب الذي من فوقهم الرجم، والذي من تحت أرجلهم الخسف، وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. وإحنا بيخدمنا هنا القول الأول، إنه ممكن أيها الحاكم ربنا يبعث عليك عذاب من تحتك، وهم عبيد السوء اللي بتسلطوا عليك بيشتغلوا فيك. نعم، وفي قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا تأويلا، أحدهما أنه الأهواء المختلفة، الأهواء المختلفة يعني العقائد المتناحرة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني أنه الفتن والاختلاط، وهذا قول مجاهد، وكلهما صحيح حقيقة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمير على عشرة إلا وهو يجيء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، حتى يكون عمله هو الذي يطلقه أو يوبقه. عملك هو اللي بيشهد لك يوم القيامة، يا بطلقك يا يهلكك. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا صحيح، نعم، وهذا صحيح، لأنه إذا كان ذا خير أحبهم وأحبوه، وإذا كان ذا شر أبغضهم وأبغضوه. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه، فاعرف منزلتك من الله تعالى بمنزلتك من الناس، واعلم أن ما لك عند الله تعالى مثل ما لله تعالى عندك. فكان هذا موضحا لمعنى ما ذكرنا. وأصل هذا أن خشية الله تعالى تبعث على طاعته في خلقه، وطاعته في خلقه تبعثهم على محبته، فلذلك كانت محبتهم دليلا على خيره وخشيته، وبغضهم دليلا على شره وقلة مراقبته. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض خلفائه: وصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. وقال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه: إني أخاف الله فيما تقلت. فقال: لست أخاف عليك أن تخاف، وإنما أخاف عليك ألا تخاف. وهذا واضح، لأن الخائف من الله تعالى مأمون الحيف، كالذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي مريم السلولي وهو الذي قتل أخاه زيدا: والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. يعني الأرض لا يمكن أن تحب الدم. نعم. قال: فيمنعني ذلك حقا؟ قال: لا. قال: فلا ضير، إنما يأس على الحب النساء. هذا رجل قتل زيد بن الخطاب، أخو عمر بن الخطاب، فجاء ليسلم وليتوب وليعلن بين يدي عمر توبته. فعمر قال له: شوف، يعني أنا بقبل توبتك في النهاية، لكن بدك تعرف شغلة، إنه مستحيل في حياتي إني أحبك حتى تحب الأرض الدم. هل يمكن للأرض أن تحب الدم؟ مش ممكن. يعني كأنه يقول له: أنت ماشي، أنا بالنهاية ما بقدرش أقول لك تسلمش، بس عمري ما راح أحبك. فقال له الرجل: طيب، أنت ما حبيتنيش، حط على جنب، أنت راح تعطيني حقوقي كمواطن مسلم؟ قال: نعم، أنا في النهاية عمر عدل. قال: هذا لا يمنعك حقا. قال: إذاك مش مشكلة تحبنيش، إنما يأسى على الحب النساء، يعني حبيتني ولا ما حبيتني برجع لك. يعني مين اللي بيزعل الحب؟ وهي أصبحت مقولة مشهورة، يعني إذا رأيت شاب هيك، شاب ذكر رجل، يعني كل ما واحد زعل منه يصير يعيط يبكي. يا أخي، إنما يبكي على الحب النساء. أنت مش ممكن واحد زعل منك تعمل لي قصة وتكتب لي على الفيسبوك: وفلان هجرني وفلان. إنما يأسى على الحب النساء، هذه المشاعر الزيادة العاطفة، هي مش شغلة الرجال، اللي إحنا لابني أمي ولا أنا ناقصني مشاعر زيادة. لا. قال: وروي عن عبد الرحمن بن محمد قال: أصدق طلحة بن عبيد الله أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق 100,000 درهم، وهو أول من أصدق هذا القدر. فمر بالمال على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صداق أم كلثوم بنت أبي بكر. قال: أدخله بيت المال. فأخبر طلحة وقيل: ودوا لي يا عبيد مال المسلمين. نعم. وقيل: كلم. فقال: ما أنا بفاعل، لئن كان عمر يرى أن له فيه حقا لا يرده بكلامي، ولئن كان لا يرى فيه حقا لا يردنه. فلما أصبح عمر أمر بالمال فدفع إلى أم كلثوم. أنا عارف عمر عادل، يعني مش خايف، يعني احكي. قالوا لطلحة: روح كلم عمر، أخذ مهرك وحط ببيت مال المسلمين. قال: أنا ما راح أكلم عمر، إذا كان يعرف أن له حق، والله لو ناقشته من هلا الصبح ما راح يرد، أنه وقاف عند الحق، وإذا يعلم أن ليس له حق بكرة يرجع لحاله. فعمر اليوم الثاني فعلا رجع لحاله. هذا يخبرك أنه دور الحاكم العادل، كيف أنه يحسن التعامل، وكيف أن الناس خلص يعني تطمئنوا له. نعم. قال: وحكي أن الرشيد حبس أبا العتاهية، فكذب على حائط الحبس: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في المعاد إذا التقينا، غدا عند المليك من الظلوم. قال: فأخبر الرشيد بذلك فبكى بكاء شديدا، ودعا أبا العتاهية فاستحله وقال: أني سامحني. نعم. قال: ووهب له 1,000 دينار مطلقة. طيب. قال: وأما القاعدة الثالثة فهي عدل شامل. إذا انتهينا الآن من القاعدة الثانية في الحكم، وهو إيش؟ السلطان القاهر. إذا دينه متبع، سلطان قاهر. القاعدة الثالثة في السياسة ما هي؟ العدل. لا بد وأن يكون عدل شامل جميع الناس وليس يعدل على الفقراء ويحاب الأغنياء. نعم. قال: عدل شامل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به الأرض وتنمى به الأموال ويكثر به معه النسل ويأمن به السلطان. وقد قال الهرمزان لعمر رضي الله عنه حين رآه وقد نام متبذلا: عدلت فأمنت فنمت. تعرف قصة لما نام عمر تحت الشجرة قال: عدلت عدلا شاملا فأمنت فنمت. نعم. قال: وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور. وهذا نبه عليه ابن خلدون في مقدمته كيف أن الظلم مؤذن بخراب العمران. أما تظلم هذا يؤذن أن المجتمع بلش يفسد، والعدل يؤذن بالنماء. نعم. قال: لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل. مر معنا في كلام ابن تيمية في السياسة الشرعية أن الله سبحانه وتعالى يقيم الدولة الكافرة بماذا؟ بالعدل، وينهي الدولة المسلمة بالظلم. هي هكذا سنة الحياة، بدك تفهم. نعم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا وخشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فشح المطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه. إذن العدل في الغضب والرضا، يكون دائما عادل حتى لو غضبت. نعم. قال: وحكي أن الإسكندر قال لحكماء الهند وقد رأى قلة الشرائع بها: لما صارت سنن بلادكم قليلة؟ قالوا: لإعطائنا الحق من أنفسنا ولعدل ملوكنا فينا. فقال لهم: أيما أفضل، العدل أم الشجاعة؟ قالوا: إذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة. وقال بعض الحكماء: بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف. لما صارت سنن بلادكم قليلة؟ يعني ليش القوانين عندكم مش كثيرة؟ تعرف يعني بعض الدول حاطين ليست قانون عقوبات، ما شاء الله 50 قانون عقوبة ومية قانون. هو بقولهم: أنا شايف أنتم مش أصحاب شرائع، ليش القوانين عندكم قليلة ومع ذلك أموركم ماشية؟ قالوا: إحنا مشت أمورنا لإعطائنا الحق من أنفسنا والعدل ملوكنا فينا، ما احتجناش للاستد قائمة العقوبات المتكونة من 100 شريحة ومن 100 قانون وتفصيل، ما احتجناش لكل هذه القضية. فقال لهم: أيهما أفضل؟ نعم. أيهما أفضل، العدل أم الشجاعة؟ قالوا: إذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة. نعم. وقال بعض الحكماء: بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف. وقال بعض البلغاء: إن العدل ميزان الله تعالى الذي وضعه للخلق ونصبه للحق، فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه، واستعن على العدل بخلتين: قلة الطمع وكثرة الورع. وإذا كان العدل من إحدى قواعد الدين التي لا انتظام إلا الدنيا وإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به ولا صلاح فيها إلا معه، وجب أن يبدأ بعدل الإنسان في نفسه ثم بعدله في غيره. فأما عدله في نفسه فيكون بحمله على المصالح. أول إيش اعدل مع نفسك؟ كيف أعدل مع نفسي؟ احمل نفسك على المصالح وكفها عن القبائح. نعم. ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير، فإن التجاوز بها جور والتقصير فيها ظلم، ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم، ومن جرى عليها فهو على غيره أجور. وقال بعض الحكماء: من توانى في نفسه ضاع، وأما عدله في غيره فقد ينقسم حال الإنسان مع غيره 3 أقسام. القسم الأول: عدل الإنسان في من دونه، كالسلطان مع رعيته والرئيس مع صحابته، فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء: باتباع الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة. يتبعهم بالأمور الميسورة، يعني بيكلفهم في الأشياء الميسورة، تمام، ويحذف الأشياء الثقيلة على رعيته. نعم. قال: وترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق في السيرة، فإن اتباع الميسور أدوم وحذف المعسور أسلم، وترك التسلط أعطف على المحبة، وابتغاء الحق أبعث على النصرة. وهذه أمور إن لم تسلم للزعيم المدبر كان الفساد بنظره أكثر والاختلال بتدبيره أظهر. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله تعالى في سلطانه فجار في حكمه. وقال بعض الحكماء: من أشركه الله في سلطانه، يعني من أذن له في الحكم. وقال بعض الحكماء: الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم. وقال بعض الأدباء: يعني أنت يمكن تكون كافر ويدوم لك ملكك، هاي الحكمة اللي قلناها قبل شوي، ولا يبقى على الظلم لو كنت مسلم. نعم. وقال بعض الأدباء: ليس للجائر جار ولا تعمر له دار. وقال بعض البلغاء: أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم. أقرب الأشياء أن يصرع الشخص الظلوم اللي هو كثير الظلم، أقرب الأشياء أن يصرع، يعني أن يهلك. نعم. وقال بعض حكماء الملوك: العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم. وقال أردشير بن بابك: وكيف يستفسد رعيته؟ أي يستجلب لهم الفساد بظلمهم، مع أنه أنت تعرف أنك أنت رأس مالك يا حاكم، أن تحبك الرعية، فغريب حال هؤلاء. نعم. قال: إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. هذا شيء. إذا رغب أي ترك العدل، تركت الرعية الطاعة. نعم. قال: وعوتب أنو شروان على ترك عقاب المذنبين فقال: هم المرضى ونحن الأطباء، فإذا لم نداوهم بالعفو فمن لهم. تمام. بس إنه هذا برضو بعد، يعني مش إنه أترك العقاب. نعم. قال والقسم الثاني عدل الإنسان مع من فوقه. طب إذا لابد أن يعدل مع من دونه، سواء أنت أب مع أولادك، رئيس شركة مع موظفيك، حاكم مع رعيتك. ثانيا عدل الإنسان مع من أعلى منه، الرعية عدلها مع السلطان، والصحابة مع الرئيس، والأبناء مع الأب. نعم. قال وذلك يكون بثلاثة أشياء: بإخلاص الطاعة، وبذل النصرة، وصدق الولاء. كيف يكون عدلك مع من فوقك؟ أن تخلص له الطاعة، أن تنصره، وأن تكون صادقا في الولاء له. نعم. قال فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل، وبذل النصرة أدفع للوهن، وصدق الولاء أنفى لسوء الظن. وهذه أمور إن لم تجتمع مع المرعي في المرعي في المرء، إن لم تجتمع في المرء تسلط عليه من كان يدفع عنه، واضطر إلى اتقاء من كان يخي عنه. إذا لم تجتمع تسلط عليك من اللي أنت كنت تدافع عنه. تمام. كل مرعي اللي هو الرعية يعني. والله أنا عندي المرعي بس هي أنا شايفها برضو تزبط المرء. نعم. قال كما قال البحتري: متى أحرجت ذا كرم تخطى إليك ببعض أخلاق اللئيم. قال وفي استمرار هذا، يعني إذا أنت أحوجت إنسانا كريما، هذا الإنسان الكريم ممكن يفعل معك أخلاق اللئام. نفس الشيء إذا أنت آذيت السلطان، السلطان بيأذيك يعني. بالتالي هذا معنى كأنه يقول هذه الخصال إذا لم تجتمع في المرء تسلط عليه من كان يدفع عنه، واضطر إلى اتقاء من كان يقي عنه. بتصير تتقي الإنسان اللي أنت كنت تقيه، لابد تجتمع فيك هاي الخصال الثلاث حتى لا تجعل السلطان يؤذيك أو أنه يفسد عليك دنياك. نعم. قال وفي استمرار هذا حل نظام جامع وفساد صلاح شامل. وقد قال أبراويز، إذن في استمرار هذا أي استمرار عدم اجتماع هاي الخصال، إخلاص الطاعة وبذل النصر وصدق الولاء، إذا لم تجتمع هاي الخصال في الرعية حل النظام الجامع للمجتمع، لم تجتمع حالهم وفسد وحصل فساد لهذا الصلاة وفساد صلاح شامل. طيب. قال أطع من فوقك يطيعك من دونك. وقال بعض الحكماء، طب دقيقة بالله دقيقة، وأنا أخشى أن يكون هذا الطفل يعني مش وين سجل حمد هاي؟ لا ولا هاي عندك عليها هاي؟ عطوها لعبد الرحمن هاي، الله بينا عطيها لعبد الرحمن. يا طب سامحونا على الانقطاع، بسم الله. قال وقال بعض الحكماء: الظلم مسلبة النعم، والبغي مجلبة النقم. وقال بعض البلغاء: إن الله تعالى لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه، وحقه شكر النعمة ونصح الأمة وحسن الصنيعة ولزوم الشريعة. قال والقسم الثالث عدل الإنسان مع أكفائه. طب الآن القسم الثالث من العدل، أنت عدل مع أقرانك. نعم. قال وقد يكون بثلاثة أشياء: بترك الاستطالة ومجانبة الإدلال. ترك الاستطالة ألا تستطيل على إخوانك وتشعرهم أنك أعلى منهم، ترك الاستطالة ومجانبة الإدلال، الإدلال المنة، يعني تحاولش أنك يعني تشعرهم بالجميل عليهم والمنة عليهم وأن أنا ساعدتك وأعطيتك ومنحتك. نعم. وكفي أذاك عنهم، لأن ترك الاستطالة يجعل هناك ألف، ومجانبة الإدلال وإشعارهم بالذل وأنه أنت صاحب منا يجعل هناك ألف، وكف الأذى أنصف. نعم. وهذا أمور وهذه أمور. قال لأن ترك الاستطالة آلف، ومجانبة الإدلال أعطف، وكف الأذى أنصف. وهذه أمور إن لم تخلص في الأكفاء أسرع فيهم تقاطع الأعداء ففسدوا وأفسدوا. نعم. إذا أنت لم تخلص هذه الأمور لأقرانك سريعا تفسد علاقتك مع إخوانك، أسرع فيهم تقاطع ماذا؟ الأعداء، يعني تقاطع الأعداء، يعني سنتقاطع تقاطع الأعداء، أصبح أنا عدو أنت عدو إلي، لأنه أنت دائما بقولك والله فلان شايف حاله علينا، فلان كذا فلان مش كافينا شره، سريعا تفسد العلاقات بين الشباب والأصدقاء بسبب عدم الإنصاف في هذه الأمور. ف ففسدوا وأفسدوا. قد روية عن عمر بن عبد العزيز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشرار الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من نزل وحده ومن عرفده وجلد عبده. ثم قال أفلا ومن عرفده يعني مساعدته للناس. نعم. ثم قال أفلا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ثم قال ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من يبغض الناس ويبغضونه. إن عيسى بن مريم عليه الصلاة عليه السلام وروي أن عيسى بن مريم قام خطيبا في بني إسرائيل. نعم. فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم. يا بني إسرائيل الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فردوه إلى الله تعالى. وهذا الحديث جامع لآداب العدل في الأحوال كلها. وقد قال بعض الحكماء كل عقل لا يدار به الكل فليس بعقل تام. وقال بعض الشعراء ما دمت حيا إيش يعني كل عقل لا يدار به الكل فليس بعقل تام؟ يتعامل مع الكل. أحسنت. يعني كل عقل لا يعرفك كيف تداري جميع الناس جميع الأصناف فليس بعقل كامل. كمال عقلك أن تعرف كيف تداري جميع الناس، الزوجة، الأبناء، الآباء، كبار السن، الحاكم. هذا هو العقل. إنسان الناضج هو الناضج في علاقاته الاجتماعية الذي يعرف كيف يدار الناس ويتعامل مع كل شخص بما يتناسب مع موقعه في الحياة. نعم. قال وقال بعض الشعراء ما دمت حيا فداري الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات. يعني الدنيا هي دار المدارة أصلا، ولن تطيب لك الحياة إلا بأن تحسن فن المدارة والتغافل، فن المدارة والتغافل. نعم. قال من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، عما قليل نديما للندامات. يعني من يدري من يعرف الناس دارا بده يستعمل المداراة، ومن لم يدري اللي ما بيعرف سوف يرى أي سوف نشاهده عما قليل نديما للندامات. يعني سوف نشاهده عما قليل صاحب للندامة، دلالة أن من لا يداري الناس فسده. نعم. وهلك. قال وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاصة يكون عدلهم فيها بالتوسط في حالتي التقصير والسرف، لأن العدل مأخوذ من الاعتدال، فما جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدل. وقد قالت الحكماء الفضائل هيئات متوسطة بين خلتين ناقصتين، وأفعال الخير. نعم. هكذا هي دائما المنقبة والفضيلة هي بين الإفراط والتفريط، هكذا تعريف الفضيلة هي أمر عال بين ماذا؟ بين خلتين ناقصتين. إيش الخلتين ناقصتين؟ الإفران في الشجاعة هي بين التهور والجبن، الكرم بين الإسراف والبخل، وهكذا. نعم. وأفعال الخير توسط بين الرذيلتين، فالحكمة واسطة بين الشر والجهالة، والشجاعة واسطة بين التقحم والجبن. التقحم هو الاندفاع. نعم. والعفة واسطة بين الشره وضعف الشهوة، والسكينة واسطة بين السخط وضعف الغضب، والغيرة واسطة بين الحسد وسوء العادة، والظرف واسطة بين الخلاعة والفدامة، والتواضع واسطة بين الكبر ودناءة النفس، والسخاء واسطة بين التقدير والتبذير، والحلم واسطة بين إفراط الغضب وعدمه، والمودة واسطة بين الخلابة وجس الخلق، والحياء واسطة بين القحة والحصر. قحة يعني الوقاحة، والحصر اللي خجل الذي لا معنى له. نعم. قال والوقار واسطة بين الهزء والسخافة. نعم. وإذا كان ما خرج عن الاعتدال إلى ما ليس باعتدال خروجا عن العدل إلى ما ليس بعدل، كان ما خرج عن الأولى إلى ما ليس بأولى خروجا عن العدل إلى ما ليس بعدل. وقد قال بعض البلغاء السلطان السوء يخيف البريء ويصطنع الضنيء، والبلد السوء يجمع السفل. طبعا وإذا كان ما خرج عن الاعتدال إلى ما ليس باعتدال خروجا عن العدل إلى ما ليس بعدل، فكذلك ترك ما هو أولى إلى ما ليس بأولى. يعني حتى داخل العدل في أولويات، فأن تترك الأولى إلى ما ليس بأولى يعتبر خروج عن العدل إلى ما ليس بعدل. يعني كأنه يقول الآن في إشي اللي هو بدأ مسميه خير الخيرين وشر الشرين، هسا في عندك أبيض وأسود، لكن حتى داخل الأسود في عندك إيش مراتب، وداخل الأبيض في مراتب، فتركك الأولى من المراتب البيض إلى ما ليس بأولى حتى ولو كان من ضمن مساحة البياض وأيضا جزء من الخروج عن العدل. فإذا هناك خير وشر، وهناك خير الخيرين وشر الشرين، فكمال العدل أن تصل إلى خير الخيرين وشر الشرين. نعم. قال وقد قال بعض البلغاء السلطان السوء يخيف البريء ويصطنع الدنيء، والبلد السوء يجمع السفل ويورث العلل، والولد السوء يشين السلف ويهدم الشرف، والجار السوء يفشي السر ويهتك الستر. فجعل هذه الأشياء بخروجها عن الأولى إلى ما ليس بأولى خروجا عن العدل إلى ما ليس بعدل، ولست تجد فسادا إلا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل إلى ما ليس بعدل من حالتي الزيادة والنقصان، فإذا لا شيء أنفع من العدل كما أنه لا شيء أضر مما ليس بعدل. طيب بعد أن تكلمنا عن العدل الشامل، القاعدة الرابعة من قواعد الأمن المجتمعي هو الأمن العام، لذلك الله سبحانه وتعالى ما تكلم ممتنا على قريش قال الذي أطعمهم من جوع آمنهم من خوف. الأمن مهم جدا جدا حتى تستقيم حياة الناس. قال فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه الهمم ويسكن فيه تنتشر فيه الهمم. يعني إيش راح يدفعك إنك تستثمر أو تشتغل في أي بلد؟ الأمن. ما فيش فيها أمن، ما فيش همة لأي عمل إصلاح استثماري اقتصادي لأنك لا تأمن. لذلك دائما لما في منطقة معينة بصير فيها إيش تزعزع في الأمن، مباشرة بتسمع في البورصة العالمية انهارت الأسهم نزلت، لأن الناس بتسحب من البنوك بتخاف تهرب برا البلد. الأمن أساس عمران المجتمع. نعم. قال ويسكن إليه البريء ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة ولا لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش. ولأن الخوف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا بدنه عند قوة يومه فكأنما حيز الحوض. الأمن سبحان الله نعمة عظيمة جدا مفقودة في كثير من البلدان. أي والله. نعم. قال ولأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم ويحجزهم عن تصرفهم ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أوديهم يعني الاستثمارات، يكفهم عن أسباب المواد يعني عن الاستثمار والاقتصاد الذي به يقوم أود الناس وصلب حياتهم وانتظام جملتهم. نعم. ولئن كان الأمن من نتائج العدل والخوف من نتائج ما ليس بعدل، فقد يكون الخوف تارة فقد يكون الخوف تارة بمقاصد الآدميين الخارجة عن العدل، وقد يكون تارة بأسباب حديثة عن غير مقاصد الآدميين، فلا تكون خارجة عن حال العدل. فمن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال العدل مقنعا عن أن يكون الأمن في انتظام الدنيا قاعدة للعدل. فإذا كان ذلك كذلك فالأمن المطلق ما عم، والخوف قد يتنوع تارة ويعم، فتنوعه بأن يكون تارة على النفس وتارة على الأهل وتارة على المال، وعمومه أن يستوعب جميع الأحوال النفس والأهل والمال. ولكل واحد من أنواعه حظ من الوهن ونصيب من الحزن، من الوهن ونصيب من الحزن، وقد يختلف باختلاف أسبابه ويتفاضل بتباين جهاته ويكون بحسب اختلاف الرغبة فيما خيف عليه. فمن أجل ذلك لم يجز أن نصف حال كل واحد من أنواعه بمقدار من الوهن ونصيب من الحزن، لا سيما والخائف على شيء مختص الهم به منصرف الفكر عن غيره، فهو يظن أن لا خوف إلا إياه ويغفل عن قدر النعمة بالأمن فيما سواه، فصار كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل وعما سواه غافل. يعني إنسان قد يكون شاعر بالخوف على المال لكنه ينسى أنه في أمن على أهله تمام ونفسه. أحيانا يعني انشغالك بشيء من الخوف على مستقبل معين لك ينسيك بل ويشغلك عن النظر إلى الجوانب الإيجابية في هذا البلد، مثلا انك والله امن بس انا في المقابل على ديني وعلى كذا وكذا تمام. لذلك لما يجي شخص يتفاضل يقول لك مثلا اظني عايش في الاردن ولا اطلع لبلد اخر، يقول لك انا في الاردن ما مش مامن على المستقبل المالي، بس انت مامن على ايش؟ على عفوا فكرك، مامن عموما على امان اولادك رعايتهم بشكل عام. لما بدك تروح على وين بدك تروح؟ على الغرب ماشي، بجوز انك تتامن على مال او شيء، لكن ما راح تكون تشعر الأمان على نفسك وعقل ودينك وأفكارك وما شابه ذلك. فهي مشكلة الإنسان القاصر اللي بيفكر فقط في ماذا اللي بيغلب الخوف على جهة معينة ويفكر إنه مش مفيش عندي أمان فيها، لكن ينسى إنه عنده أمانات أيضا في جهات أخرى. دائما لما تتخذ القرار بدك يكون عندك قدرة ثاقبة أن تنظر ماشي أنا عندي خوف وعدم أمان مالي، بس أنا عندي أمان فكري، أمان كذا، أمان في جوانب أخرى. إنه كما قال لك فهو يظن أنه لا خوف له إلا إياه، فيغفل عن قدر النعمة بالأمن فيما سواه. إنه أنت بتنسى نعمة الله أنك آمن بس في جهات أخرى. فهو كالمريض اللي هو لما يكون بمرضه متشاغل بنسى كل النعم اللي ربنا حاطه فيها، ويصير أخي أنا مريض وأنا كذا، ويصير ضل يفكر في المرض بس أنت ماشي أنت مريض، بس في عندك نعم كثيرة أيضا في الحياة يجب أن تنظر إليها لما تتخذ أي قرار. قال فهو بمرضه متشاغل وعما سواه من النعم غافل، ولعل ما صرف عن أعظم مما ابتلي به. ماشي بجوز أنت عندك خوف على المستقبل المالي، لكن ما صرف عنك من البلايا الأخرى في دينك ودنياك أعظم من هاي البلية المالية اللي أنت فيها. وهكذا المؤمن يكون ثاقب النظر. قال على أنها تعفو الكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. نعم الكلوم الجراح تعفو. إيش يعني تعفو؟ تزول. على أنها تعفو الكلوم وإنما يوكل بالأدنى، يعني دائما ربنا بيبتليك بما تستطيعه وإن جل ما يمضي. ويقول لك اللي مضى راح وبقي القليل، يعني يقول لك يعني يبقى القليل وذهب الأصعب. نعم وإن جل ما يمضي. نعم حكي أن رجلا قال وأعرابي حاضر ما أشد وجع الضرس؟ فقال نعم. الأعرابي كل داء أشد داء. نعم بالنسبة للإنسان لما يكون سنه بس بوجعه يا الله شو هالمرض هذا كذا. طب ماشي بس انت ناسي طبعا في ناس مرض سرطان, في ناس الله يعين شو مبتلاه. فبالنسبة لكل شخص مرض اللي هو فيه بشوفه أعلى مرض, كل داء أشد داء بالنسبة لصاحبه. لكن حقيقة لو قيست الأمور بموضوعية وجع الضرس قد يعتبر من أخف الآلام مقارنة بأوجاع أخرى. قال كذلك من عمه الأمن كمن استولت عليه العافية فهو لا يعرف قدر النعمة بأمنه حتى يخاف. صحيح, وهذا ذكرها ابن حزم في مداوات النفوس أن الأمن لا يشعر نعمته إلا من فقده. الذي يعيش في الأمن لا يعرف قدر نعمة الأمن, فإذا فقده وشعر بالخوف يقول آه والله كنت أنا آمن. ونفس الشيء الصحة لا يعرف قدرها إلا من مرض, وهذه نعم للأسف نحن نغبن فيها. وهذا كثير من الشباب يتدافع لفقدان الأمن في بلده وإشعال الفتن فيها ويظن أن القضية سهلة عادي يشك كذا كذا وبتصير الأمور طيبة بعدين. أنت بس خليك تعيش خايف يوم واحد تعرف شو قدر نعمة الأمن. تأمن على نفسك على عرضك, تأمن على عرضك وزوجتك, تأمن على أولادك, تأمن. بعض الشباب ولا يفهم هذا الكلام ولا يعلم العلماء ينطقون بالحكمة, وأن كثير من قرارات العلماء هي مبنية على معرفة حوائج البشر مش قرارات دفاعية حماسية. العارف لما يقول لك اصبر على جور أيام ولا تندفع لفتن هو يعرف ماذا يقول, أنه يعرف أنك إذا فقدت الأمل لساعة واحدة ستبكي كما يبكي النساء. بس أنت في لحظة أمنك مش شاعر بخطورة فقد الأمن, مش شاعر بالويلات التي ستأتي على عرضك وأهلك ومالك وحياتك, وكيف أنه أنت لن تنام لك ليلة إذا فقدت الأمن. فلذلك كان كثير من علمائنا ومشايخنا كل العلماء في التراث يركزون على عدم دفع الناس إلى الفتن, على عدم إشغال الناس. بعض الشباب المتحمس يظن أن العالم الكبير لما يقول لا تلقي نفسك في الفتن والله العالم جبان, والله العالم هذا مش جريء. إحنا أكيد إحنا أنصار الدين وإحنا اللي كذا, خلوا موضوعنا سيبكم من العلماء. آه طيب فضل خلينا أشوف أنت أنصار الدين شو بدك تعمل لي فيه. تمام, خلي الناس بس تفقد الأمن ساعة واحدة وأنت أول من سيبكي لأنك لا تعرف أنك نعم وسنن في الكون. هذه الأمور لا يحق أن يخل بها أو أن يدفع الناس إلى إخلالها كما قال الجويني في غياث الأمم, إلا لمصلحة أعظم وحاج ودراسة حقيقية منطقية علمية. مش يدفع الناس إلى الفتن دفعة ويؤزون إليها أزة وأنت في النهاية لا تعرف بعد أن تفقد الأمن يلا كيف بدنا نرقع الموضوع وكيف ترأى بالصدع. هذا كلام حكمة يقوله العلماء, يجب أن يشكل عقلية لدى طالب أن يفهم أن هناك نعم وأن الله وضع للكون سنن وأنه كيف يتم التعامل مع هذه السنن حتى لا يؤدي بنفسه وبمجتمعه وبأهل الإسلام إلى حرج شديد ومهلكة فوق طاقتهم فيكون سببا في فتنة الناس. نعم. قال كذلك من عمه الأمن كمن استولت عليه العافية فهو لا يعرف قدر النعمة بأمنه حتى يخاف, كما لا يعرف المعافى قدر النعمة بعافيته حتى يصاب. وقال بعض الحكماء إنما يعرف قدر النعمة إنما يعرف قدر النعمة بمقاسة ضدها. أخذ ذلك بشعورك بضدها. نعم. أخذ ذلك أبو تمام الطائي فقال والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. أي والله والحادثات وإن أصابك بؤسها صح أنك تبتلى بمرض أو بخوف لكن والله هي نعمة لأنها ذكرتك بالنعيم. والحادثات هي المصائب وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. أنت لن تشعر بطعم الغنى إلا لما تذوق الفقر, فالفقر هو نعيم من جهة أنه يعرفك بالنعيم. والمرض صح أنت عم تشعر بالألم بس هو الذي عرفك قيمة النعمة, نعمة العافية وهكذا. فالأولى بالعاقل أن يتذكر عند مرضه وخوفه قدر النعمة فيما سوى ذلك من عافيته وأمنه, ومن صرف عنه مما هو أشد من مرضه وخوفه. فبالتالي الإنسان العاقل إذا شعر بالخوف وعدم الأمان كما قلنا في جهة معينة ما ضلك مركز على هاي النقطة وعايش في ألم إن أنا خايف على الحالة المالية. شوف الجوانب المضيئة, مش أقول لك شوف الجانب الممتلئ من الكاسة, شوف الجوانب المضيئة أنه أنت بس أنا في النهاية صح يعني فاقد للأمان المالي بس الحمد لله آمن على بيتي, آمن على أسرتي, آمن على أولادي, أستطيع أن أحصل كثير من الأمور الجميلة. أقول لك حاول شوي توسع أفقك في ساعة المرض ولا تجعل المرض يذهلك تماما. نعم. قال ليستبدل بالشكوى شكرا وبالجزع صبرا فيكون فرحا مسرورا. حكي أن يعقوب قال ليوسف عليه الصلاة والسلام حين لقيه أي شيء كان خبرك بعدي؟ قال لا تسألني عما فعل بي إخوتي, سألني عما صنعه بي ربي. يعني خلص النقطة السلبية أن إخواني فعلوا فيه, عد الطرف عنها وخلينا نشوف النعم اللي حصلتها أثناء البلاء. كيف ربنا رعاني في السجن وحماني من الوقوع مع امرأة العزيز وإخرجني وجعاني. خلينا ننظر للجانب المبتلئ يعني هذا يعني أو لما أدري هذا جاب القصة. وقال الشاعر: لا تنسى في الصحة أيام السقم فإن عقب تارك الحزم ندم. وأما القاعدة الخامسة، بعد أن تكلمنا عن القاعدة الرابعة وهي قاعدة الأمن المجتمعي، القاعدة الخامسة الاقتصاد. لابد حتى يستمر الحكم ويستديم وجود قوة اقتصادية، لأن الناس في النهاية آمن أطعمهم من جوع، مش شكر بن قال في سورة قريش أطعمهم من جوع. الناس لا تسلم للهيئة الحاكمة ولا للنظام الحاكم والدولة تستقر إذا لم يكن هناك قدرة على توفير الطعام والشراب وقدرة على توفير المال للحياة المستقرة. فإقامة الاقتصاد هو أحد أعمدة الدولة قديما وحديثا. قال تتسع به الأحوال ويشترك فيه ذوي الإقلال أكثر والإقلال. نعم. فيقل في الناس الحسد وينتفي عنهم تباغض العدم. أحسنت، لأنه إذا كثر الفقر سيصبح ينظر للطبقة الحاكمة الثرية بعين الحسد، الناس راح تأكلك يعني، وانت كل ما تأكل طعام في زيارة والله للوفد الكذا وفد الكذا، وانت بتأكل مناسب وكذا والرعية مش لا تجد أكلا ولا طعاما، بالتالي سيكونك حسد وشوية شوية الضغينة ستزداد على الطبقة الحاكمة والطبقة الثرية. طيب. قال وتتسع النفوس في التوسع وتكثر. نعم، يقول لك توسع في مطاعم الناس ومآكلهم. نعم. وتكثر المواساة والتواصل، وذلك من أقوى الدواعي في صلاح الدنيا وانتظام أحوالها، ولأن الخصب يؤول إلى الغنى والغنى يحدث الأمانة والسخاء. نعم. كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري: نعم. لا تستقطين إلا ذا حسب أو مال، فإن ذا الحسب يخاف العواقب وذا المال لا يرغب في مال غيره. لا تستقطين إلا تضع في القضاء إلا رجل له حسب أو مال، فإن صاحب الحسب بعدل لأنه يخاف العواقب الأمور، وذا المال ما حداش برشيه. ليه؟ لأنه معاه مال شبعان. أما تحط لشخص فقير قاضي بس هاي تخربت الدنيا، كل واحد بحط له 5 ليرات 10 ليرات بيمشي الحال. وقال بعض السلف: إني وجدت خير الدنيا والآخرة في خصلتين، وشر الدنيا والآخرة في خصلتين، فخير الدنيا والآخرة في التقى والغنى، وشر الدنيا والآخرة في الفجور والفقر. وقال بعض الشعراء: ولم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر. يعني بعض الناس يظن أن الرفاه الاقتصادي هذا يضر بالمجتمعات، ولا حقيقة لا، مطلوب الرفاه الاقتصادي، يعني الحالة الاقتصادية الجيدة للبلد مطلوبة، لأنه فقر الناس والمجتمعات لا يمكن أن تكل الناس إلى دينهم إلا قلة قليلة، وأكثر الناس يعني إذا وكلته إلى دين ممكن يهلك، فتحتاج أن تستصلح حال الناس بتوفير شيء من الغنى والقدرة المالية، بدك بائع أقمشة وبدك بياع تجارة وبدك بياع، هذه حال الناس الهادئة، بها يستصلح الناس ويصلح سياستهم، وبحسب الغنى يكون إقلال البخيل وإعطاؤه. نعم. وإكثار الجواد وسخاؤه، كما قال دعبل: لئن كنت لا تولي يدا دون إمرة فلست بمول نائلا آخر الدهر، وأي إناء لم يفض عند ملئه، وأي بخيل لم ينل ساعة الوفر. وإذا كان الخصب يحدث من أسباب الصلاح ما وصفت، فكان الجدب يحدث من أسباب الفساد ما ضادها. وكما أن صلاح الخصب عام فكذلك فساد الجدب عام، وما عم به الصلاح إن وجد وعم به الفساد عم به الفساد وإن فقد، فأحرى أن يكون من قواعد الصلاح ودواعي الاستقامة. نعم. والخصب يكون من وجهين: خصب في المكاسب وخصب في المواد. فأما خصب المكاسب فقد يتفرع من خصب المواد، وهو من نتائج الأمن المقترن به. وأما إيش يعني خصب في المكاسب؟ أن يكون يعني فيما يظهر لي أنه انتشار للوظائف، يعني خصب في المكاسب إن البلد هاي ممكن تفتح فيها مشاريع متعددة، بإمكانك تفتح فيها مشاريع مالية وكهربائية وإلكترونية. وخصب في المواد اللي هي المواد الخام والمواد الموجودة، تمام، اللي هي الموارد خلينا نسميها. أحسنت. ويقول لك خصب الموارد أصلا هي التي تولد خصب المكاسب، لما يكون عندك موارد متعددة في النظام بكون عندك وظائف متعددة. نعم. قال: وأما خصب المواد فقد يتفرع عن أسباب إلهية، وهو من نتائج العدل المقترن بها. نعم. وأما القاعدة قد يتفرع عن أسباب إلهية، إنه خصب المواد جزء منه ماذا؟ رزق من الله لهذا البلد، إنه عنده موارد مائية ومعادن في الأرض ومخزون، هذا من قسمة الله سبحانه وتعالى، يستطيع أنه، وهذه الأمور أيضا تزيد ببركة العدل، هكذا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا كنت أنت عادل الله سبحانه يسخر لك من الموارد والمواد ما بها تصنع اقتصاد حقيقي ينهض ببلدك ومجتمعك. نعم. قال: وأما القاعدة السادسة فهي قاعدة الأخيرة من قواعد الحكم، هي ماذا؟ فهي أمر فسيح. نعم. قال: يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه، ويحث على إنشاء ما ليس يوثق في دركه بحياة أربابه. إيش يعني؟ يخليك تعمل مشاريع وإن كنت تعرف ربما أن عمرك لن يسع لها، لكن لأنه عندي أمل في هذا البلد وشاعر فيه بالهدوء، بخليني أضع حجر الأساس لمشاريع ممكن أنا حياتي لن تبلغها لكن ممكن تشوفها الأجيال القادمة في البلد. أضع حجر الأساس لمشاريع مواصلات، مشاريع نقل، مشاريع جامعية، مشاريع دراسية. كثير من المشايخ حتى في باب العلوم الشرعية يضعون مشاريع لمعاهد وخطط دراسية، ويعرف أنه مش هو راح يشوف العلماء، لكن على الأقل أن الأجيال القادمة ترفل في هذا النعيم العلمي أو المعرفي أو التقني. هذا الأمل، شعورك أنه هاي البلد كل لها مستقبل، يقول لك هاي البلد لهاش مستقبل، تقبل أن أضع فيها مشاريع وإن كان عمري قد يتقاصر عن بلوغ يعني نهايتها. نعم. قال ولولا أن الثاني يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصل. ولولا أن الثاني اللي هو الجيل الثاني يرتفق أن يستفيد بما أنشأه الجيل الأول حتى يصير به مستغنيا، نفتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه. يعني تخيل لو أن كل جيل بس بفكر في حياته هو، لما يجي الجيل الثاني بده يرجع يبني من جديد. بس مش هيك سنة الحياة. سنة الحياة أن الجيل الثاني بيبني على الجيل الأول، وأن الأمم تنهض بتراكم الأجيال. نعم. قال لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه من منازل السكنة وأراضي الحرث، وفي ذلك من الإعواز وتعذر الإمكان ما لا خفاء به. فلذلك ما أرفق الله تعالى خلقه باتساع الأمال حتى عمر به الدنيا وتم صلاحها، وصارت تنتقل بعمرانها إلى قرن بعد قرن، فيتمم الثاني ما أبقاه الأول من عمارتها، ويرم الثالث ما أحدثه الثاني من شعثها. يرم يعني يجمع ما فرقه الثاني. نعم. لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة وأمورها على مرور الدهر منتظمة، ولو قصرت الآمال لما تجاوز الواحد حاجة يوم. كان كل واحد يقول لك بس بجيب أكل اليوم، ولا يفكر أبدا ببناء مشاريع وأفكار للأجيال. نعم. قال ولا تعد ضرورة وقته، ولكانت تنتقل إلى من بعده خرابة، فلا يجد فيها بلغة ولا يدرك منها حاجة، فبصير كل جيب بده يبدأ من الصفر. نعم. ثم تنتقل إلى من بعده بأسوأ من ذلك حالة، حتى لا ينمي فيها نبت ولا يمكن فيها لبث. لا ينمي يعني لا ينمو. نعم. قال وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأمل رحمة من الله لأمتي، ولولاه لما غرس غالس شجرة ولا أرضعت أم ولدا. طبعا الحديث فيه نظر كبير. وقال الشاعر وللنفوس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها. جميل هذا الكلام. يعني النفوس وإن كنا إحنا عارفين أن الموت جاي، لكن في النهاية إحنا نعيش أيضا بالأمل حتى ابني مش يعني عفوا أي واحد فيكم كيف بيخطط لحياته؟ شو عندك تزوج الشيخ قلت لي؟ شو اللي بخليك يعني عندك الأمل بالزواج؟ قضية إنه يعني هذا الأمل مهم حتى تفكر بالزواج، حتى تفكر بالشغل، حتى تفكر بأشياء كثيرة. قال وللنفوس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها. وإن كنت تترقب الموت لكن الأمل لمرحلة معينة. إحنا قبل شوي في باب أدب الدين كنا نتكلم إنه تطورش الأمل، بس في النهاية في نوع من الأمل واحد منه مطلوب، إنه بيتم التخطيط. أنا بدي أخطط، والله بدي أحفظ كذا، بدي أدخل كذا، بدي أجيب شهادة كذا، بدي أفتح مشروع كذا. وهذا الحجم من الأمل الذي لا يؤدي إلى التقصير مطلوب، لأنه به يقوم سوق الدنيا. نعم. فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطوي. فالمرء يبسطها، يبسط لنفسه أملا، والدهر يقبض هذه الآمال، والنفس تنشرها تحييها، والموت يطويها. نعم. قال فأما حال الأمل في أمر الآخرة فهو من أقوى الأسباب في الغفلة عنها وقلة الاستعداد لها، وقد أفصح لبيد. فهذا هو الأمل الذي لا نريده. وأما حال الأمل في أمر الآخرة، يعني لا تخلي أمل في أمر الآخرة. في أمل في الدنيا وفي أمل في الآخرة. جميل هذا الكلام. الأمل في الدنيا مطلوب والأمل في الآخرة مذموم. شو الفرق؟ هذه فائدة نفيسة في التفريق بين الأمل المطلوب والأمل المذموم. يقول لك الأمل في أمر الآخرة مذموم، والأمل في أمر الدنيا مطلوب. شو الفرق بين الأمل في أمر الآخرة والأمل في أمر الدنيا؟ الأمل في أمر الآخرة أنك مثلا ما تعمل أعمال صالحة وتحكي أحسن، اللي هو التسويف في التوبة، التسويف في الأعمال الصالحة، التسويف في القراءة، في التعلم، في الصلاة. هذا الأمل هو اللي ورد ذمه في الشريعة. وأما الأمل في أمر الدنيا هذا مطلوب، وهو الأمل بمعنى إني بدي أعمل مشروع، بدي كذا، بدي أخطط لهؤلاء الشباب، بدي أعمل لهذه الأمة، بدي أبني كذا، بدي أتزوج. هذا مطلوب. فهذا تفريق جيد بين متى يكون الأمل مذموما ومتى يكون الأمل محمودا. فالأمل في أمر الآخرة مذموم، لأنه يقود إلى التسويف في الطاعات والتسويف في التوبة. والأمل في أمر الدنيا هو سنة الحياة، لأن به أنت بتخطط وتضع برامج ومشاريع لصلاح نفسك وصلاح بلدك. طيب. قال وقد أفصح لبيد بن ربيعة مع عربيته بما بين به حال الأمل في الأمرين، فقال واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يجري بالأمل، غير ألا تكذبنها في التقى واجزيها بالبر لله الأجل. إذن واكذب النفس إذا حدثتها، حاول تضحك على نفسك وتقول لها لا أنا معاي فسحة وراح أعيش وراح كذا، من باب أنك إيش تمضي أمور حياتك وتبني مشاريعك تمام، غير ألا تكذبنها بالتقى، لا تقولها أن الموت بعيد لما تيجي تتكلم عن التوبة، هناك باب مختلف في التقى والخوف من الله، ما تضحكش على نفسك، لا تذكر أن الموت قريب، لكن بالنسبة لأمر الدنيا مش مشكلة اضحك عليها شوي حتى تستطيع أنك تبني حياتك. طيب قال وفرق ما بين الآمال والأماني أن الآمال ما تقيدت بأسباب والأماني ما تجردت عنها، يعني والفرق بين الآمال والأماني أن الأماني مجرد كذبات أنت تضحك بها على نفسك بدون حتى أخذ بالأسباب، ما فيش فيها أسباب، بخلاف الأمل فهو يقوم على الأخذ بالأسباب. فهذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الدنيا وتنتظم أمور جملتها، فإن كملت فيها كمل صلاحها، وبعيد أن يكون أمر الدنيا تاما كاملا. يعني القواعد الست طبعا أنها تكون كلها موجودة، دين متبع وسلطان وكذا وعدل شامل وخصب، يعني صعب تكتمل في بلد من البلدان، لكن قال يعني شوف الأفضل فالأفضل. قال وأن يكون صلاحها عاما شاملا لأنها موضوعة على التغير والفناء ومنشأة على طبيعتي على التصرم والانقضاء. سمع بعض الحكماء رجلا يقول قلب الله الدنيا، قال إذن تستوي لأنها مقلوبة. وقال بعض الشعراء ومن عادة الأيام أن خطوبها إذا سر منها جانب ساء جانب، وما أعرف الأيام إلا ذميمة ولا الدهر إلا وهو للثأر طالب، وبحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلاله يكون اختلال وفساد. وهكذا انتهينا من القسم الأول وهو الكلام عن صلاح المجتمع، ثم سينتقل إن شاء الله بعد في الدرس القادم الكلام عن صلاح الإنسان، لأنه قلنا الصلاح صلاح مجتمع وصلاح فرد، انتهى من صلاح المجتمع سينتقل بعد ذلك إلى صلاح الفرد والأفراد الذين يعيشون معه. وأنا أترككم للدرس القادم وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.